شيخ العمود وأهل العلم أحياء، دورة تأسيس وعي المسلم المعاصر مع المهندس أيمن عبد الرحيم. المحاضرة الأولى، وقد انعقدت هذه المحاضرة يوم السبت بتاريخ 25 من نوفمبر عام 2017 من الميلاد، الموافق 7 من ربيع الأول عام 1438 من الهجرة، بعد صلاة الظهر، بمدرسة شيخ العمود بحي مصر الجديدة، محافظة القاهرة. احنا دورة تأسيس وعي المسلم المعاصر تقريبا دي المرة 51 اللي احنا بنديها، مرة 51. احنا اديناها تقريبا في كام محافظة؟ اديناها في القاهرة، اديناها في اسكندرية، اديناها في المنصورة، اديناها في قنا، اديناها في اسيوط. يعني ايه؟ طيب ليه الدورة دي؟ احنا ليه بندي الدورة دي اصلا؟ لإشكالية أساسية. الإشكالية الأساسية متعلقة بسؤال متعلق بنا احنا كأمة، لنا 200 سنة مثلا او 250 سنة. اي حد بيبص للأمة الإسلامية بيستشعر شعور كده غالب عليه من غير حتى تحليل او كلام كتير، يعني ان موقفنا الحضاري والعلمي والتقني والعسكري وكذا حتى الشرعي لا يتناسب اطلاقا مع الموارد المتاحة لنا. الموارد دي من اول ان هو معنا دين عظيم جدا، واخر رسالة من السماء الى اهل الارض، معنا خاتم الانبياء والمرسلين، معنا اكبر كم من الموارد ممكن تجتمع لأمة عبر التاريخ. ده ما حصلش قبل كده، ان في أمة كانت بالامتداد الجغرافي ده مع كم التجانس ده. في امبراطوريات حصل قبل كده، يعني الاسكندر المقدوني مثلا طلع من اوروبا راح وصل افغانستان وجي مصر، هنا عملوا له معابد وبتاع، الراجل يعني ايه برضه لف لف. بس ما فيش مره ما حصلش ابدا ان حد اتحرك في نفس الحيز الجغرافي ده مع نفس التجانس الدياني. انت مثلا تروح من هنا روح اندونيسيا، هتلاقي الناس بتتكلم عربي بتصلي وبتقرا نفس القران بنفس اللغه بنفس النص، ما فيش اي تغيير. روح نيجيريا نفس الحكايه، مسلمين في البرازيل نفس الحكايه، مسلمين في اخر حته في افريقيا نفس الحكايه. اي حته الامتداد ده مش موجود. فكم الموارد، كم التجانس، كم العدد عدد الناس يعني وكذا لا يتناسب اطلاقا مع الموقف اللي احنا فيه. ففي حاجه ايه؟ في حاجه غلط، في حاجه كبيره غلط. طيب ايه سبب المشاكل اللي احنا فيها ده؟ هو الدوره بتحاول تعمل ده. بس هل ده من اول بعثه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، احنا الدوره بنحاول نجاوب على السؤال ده، ايه سبب الخلل اللي موجود فيه الامه ده، من اول 1492 ميلادي. ليه 1492؟ لانه ده التاريخ اللي اخرج فيه المسلمين من غرناطه من الاندلس، وبدات حركه الكشوف الجغرافيه. يعني اوروبا لاول مره في تاريخها منذ الفتح الاسلامي الاول تتحول لقوة، قوة خارج اوروبا بتدور على حاجه بره القاره. ده اول مره يحصل. قبل كده كان المسلمين وصلوا لمرحله ان هم محاصرين اوروبا، محاصرينها من الداخل. يعني احنا في اللقطه قبل كده 100 سنه مثلا، لا، المسلمين موجودين في الاندلس، المسلمين محاصرين اوروبا من الداخل. احنا 1450 المسلمين اسقطوا بيزنطة الشرقية اللي هي دخول محمد الفاتح او محمد الثاني، دخول القسطنطيني 1452. فاحنا بينا موجودين جوه وبناخد ممالك من الداخل وخلاص. العالم الباقي بقى العالم الاسلامي، العالم العالم باقي القارات تقريبا تحولت الاسلام بكم 80% 70%. في واحد اسمه ادم سيلفرستاين ليه كتاب اسمه مدخل الى التاريخ الاسلامي، بيقول لو احنا تصورنا زائر مريخي، واحد جه من المريخ على راس 1500 ميلادي، 1500 يتصور ان هذا الكوكب مسلم، الكوكب كله. ليه؟ لانه الامريكتين لسه ما كانش دخلوا معانا في الحسابات الحضاريه يعني. فبقى ايه؟ اوروبا افريقيا واسيا. الاسلام كان اجتاح اسيا كلها كلها، يعني خلاص المسلمين واخدين جمهوريات اسيا الوسطى، واخدين جزء كبير جدا من ما يعرف حاليا بروسيا او الاتحاد السوفيتي قديمه، الجزيره العربيه كلها طبعا دي مهد الاسلام، ايران وافغانستان وجزء كبير جدا من الهند، الامبراطوريه المغوليه دخلوا في الاسلام، السواحل الاسلاميه دخلت، وسلاطين المسلمين بقوا موجودين في اندونيسيا وملاوي والفلبين، كل هذه المناطق كلها بقت مسلمه. فانت تحط ايدك على الخريطه في اي حته مسلمين وسلاطين مسلمين، في اندونيسيا، في الفلبين، في الهند، في خانات المغول اللي في النص، في ايران، افغانستان، الدول الاسلاميه، شمال افريقي، جنوب الصحراء، الدول غرب افريقيا اللي هي الموحدين والمرابطين نزلوا كمان، خدوا السنغال وخدوا بوركينا فاسو وكوت ديفوار. فكل المناطق دي بقى فيها الاسلام بقى ايه؟ هو ايه؟ الغالب. فايه الباقي مش مسلم؟ ايه الباقي لسه مش مسلم؟ اخر جزء في افريقيا من الغرب، الشرق تحول الاسلام خلاص، العمانيين السلاطين العمانيين السنه المسلمين حولوا الشرق الافريقي كله للاسلام، فبي عندنا الصومال وزنجبار وكينيا وكونغو، دي كله برضو ايه المساحات دي العرب موجودين فيها خلاص، لو حد عايز يكتب ياخد نوت او كده خلاص. فبتبقى حته بسيطه جدا في جنوب غرب افريقيا ما تتحولش الاسلام، والامريكتين خلاص ما حدش لسه راح لهم من الحضارات القويه سواء احنا او اوروبا او الصين بنروح. يعني الصين بدات زيارات من اول 1500، المسلمين برضو في تواريخ اقدم من كده بتقول ان احنا وصلنا هناك المسلمين عموم المسلمين يعني، لكن ما فيش حاجه متبقيه. السؤال بقى اللي هو الانقلاب ده ان هو يتحول اوروبا لقوه ضخمه بتتمدد والمسلمين بيتحولوا لقوه كل مدى بتتشرذم وتتساقط وتتفكك لغايه ما نوصل لوضع بقى ايه زي اللي احنا فيه ده او قبل اللي احنا فيه حتى من 150 سنه 200 سنه براحتكم بقى ارجعوا براحتكم 200 سنه 250 سنه هنلاقي نفس الاسئله. ايه اللي عرفنا ان هي نفس الاسئله؟ لو واحد جبنا اللي حضراتكم اي كتاب اتكتب من 250 سنه لمفكر اسلامي من اول شكيب ارسلان مثلا لمرورا بخير الدين التونسي مرورا باسماء كبيره جدا مفكرين مع اختلاف الديار الاسلاميه اللي اتكتبت فيها الكلام ده، وقطعنا الجلده وشلنا اسم اللي كاتب وشلنا التواريخ يقول لك ايه شوف مفكر حاسس بالمنا دلوقتي، هو نفس الكلام بيقول نفس الكلام، يعني تحس ان المشكله ايه ما تحلتش، هو بيعاني في خلل مهول جدا في فهمنا للإسلام، في خلل مهول جدا في علاقتنا بالغرب، في خلل مهول جدا بأن عدد كبير قليل جدا من دول العالم الأوروبي بتستحوذ على معظم موارد وإمكانات وتقانية العالم، ففي حاجة غلط. إيه الحاجة الغلط دي؟ إحنا بنحاول إيه ندور من أول 1492 أثناء دور التأسيس. طيب إحنا إيه المشاكل اللي هتقابلنا مع بعض إن شاء الله في الدورة دي؟ مشاكل مع بالاستقراء، يعني ده حصل معانا قبل كده ان في حد دايما احنا ايه كل واحد بيبقى ماشي في الدنيا بمجموعه من المصطلحات والمفاهيم، المصطلحات والمفاهيم اي حد بيخض في الاثنين بيحصل له هزه، زي احنا بالظبط لما ايه بنقابل حد من الشام، حد من خارج مصر، حد من المغرب بالذات المغرب وتونس، ليه احنا بنبقى حاسين ان احنا عرب ومسلمين واخوه يعني وكده، فبنبدا الكلام تلاقي الكلام اتغير، اسماء الحاجات اتغيرت، نطق الكلام اتغير، الكلام بيه مش مفهوم. امي زمان كانت راحت كنا في السعوديه زمان وانا طفل يعني، فكان معاها ستات اصدقائها جيرانها يعني، فكانوا يقولوا لها انت بتعملوا بندوره هتشتري بندوره، فماما يعني ايه بدات المصطلحات بقى خلاص بدات المصطلحات تتهز يا فندم، فتقول لهم اللي هي ايه اللي هي ايه ايه البندوره، في الاخر طلعت كان فوق فلسطينيات اظن حاجه زي كده، الشام عموما فلسطينيات الاردن لبنان سوريا، قولوا على الطماطم بندوره، فانت المصطلح اتهز يعني ايه هي دي مش دي الطماطم اللي احنا بناكلها. برضو واحد صديقي تونسي مره كان بيدرس هنا في الازهر زمان ورجع على تونس، فبقول له ما تيجي نجيب يوستفندي، فهو قاعد يبص في اللي هو فين ايه بقى، يعني هو حاسس ان انا اعمل معاه حركه اكله حاجه جديده، فيضا اهو يعني قدامنا برتقان ويستفندي خلاص كان الموسم بدا، قال لي اللي هو فين لا دعم بقى انا مصاحبه ليه 3 سنين وما اعرفش ان هو ما بيشوفش فين يا واد ده ايه، فقال لي لا ده اسمه بضمينة والله هو ده اللي قاله بدي، فقلت له اللي هو ايه بضمين ايه مستغرب يستفندي لا ما يعرفوش لا يعني هي مش عشان كلمه غريبه عشان هي المصطلح اتغير فقلت له ايه بضمينة ده بقى، قال لي هو ده البتاع اللي انت بتشاور عليه، فاحنا كده ايه بس دي مشكله سهله. ليه مشكله سهله؟ ان انا اول ما اقول له المصطلح خلاص انت مسميه ابراهيم وانا مسميه يستفندي ايه خلصنا، ما يستفندي ده من يوسف برضو يعني الاسماء كلها اسماء خلاص، لكن المشكله في المفاهيم. ليه بقى؟ لان الانسان سواء درى او لم يدري هو بيبقى فيه عنده كم معين من المفاهيم، المفاهيم دي اول ما بتتجمع مع بعض بتكون نمطه بتكون هو شخصه، عشان كده في احيانا في واحد بيصاب في مفهوم في مقتل احيانا بينتحر، احيانا بيغير دينه واحيانا بيغير فلسفته، عشان كده تلاقي مثلا ايه واحد طول عمره مثلا يساري او ماركسي تيجي عنده لقطه معينه واسلم، الله طب ده انت كل طول عمرك كنت معادي تماما لده. حد لو متابع فكره المخرج الهولندي اللي عمل فيلم مسيء للنبي صلى الله عليه وسلم، الراجل ده اسلم، فاللي هو ايه لا في حاجه غلط يا اخي عامل فيلم كامل العالم كله اتقلب عليه عشان هو الراجل شايف ان دي مفيش المفروض قداسه لاي شخصيه والمسلمين دول عالم خرافيين وبتاع، اول ما قرا عن النبي صلى الله عليه وسلم تحول، حتى تحول حزبيا، الحزب اللي كان فيه معادي للاسلام تحول لحزب تاني نشاطه اسلامي، هو بقي مسلم، هو بقي محب للنبي صلى الله عليه وسلم، مدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا، يبقى في حاجه غلط كبيره جدا، ده مش مجرد مصطلح، ده ايه بقى؟ ده مفهوم. هو ايه الاسلام؟ هو ايه الدين؟ هو ايه الله؟ هو ايه؟ وهكذا. خلاص. فاحنا اللي احنا بنحاول نعمله، الخطوره الكبرى اللي الناس يعني بالاستقراء تعرضت ليها هنا من الدوره، اللي هي فكره ايه؟ الخلل في المفاهيم. ان انت بيبقى عندك في مفهوم معين بيحركك، انت بتتحرك ما دام انت عايش وجيت هنا لغايه وصلت لنا هنا بارادتك الحره في الدوره، معناها ان انت بتتحرك في الدنيا. فاللي حركك مفاهيم، يعني انت جيت هنا ليه؟ اكيد في مفهوم حركك. لو قعدنا نجرب في الاخر هتقول ايه؟ والله طلب العلم ده مفهوم. طلب العلم ده لو جربناه يعني انت عايز ثواب، يعني انت عايز تخش الجنه، يعني في مفهوم للاله ومفهوم للدين ومفهوم للسعي ومفهوم لل خمس ست مفاهيم هما اللي بيحركوه. واحد تقول له انت بتدرس ايه؟ طب انت هتتجوز ولا مش هتتجوز؟ طب انت كل حاجه احنا بنعملها بتحركنا مجموعه من المفاهيم. الدوره احيانا بما اننا بنبقى بنستعرض قدر كبير من المفاهيم، فالناس يقول لك ايه؟ انا مفاهيمي ضاعت، يعني انا كنت داخل بمجموعه مفاهيم خلاص اساسيه. فاحنا عملنا ايه؟ من غير ما نقصد طبعا، احنا مش قاصدين يعني ان بوظ مفاهيمه، ان هو ايه يقول لك انا كل مفاهيمي الاساسيه باظت. طيب ايه مشكلتك؟ يروح انا مش عارف اروح فين. يعني دلوقتي انا قاعد من غير مفاهيم ومش عارف يعني ازاي. انا اضرب مثالين. المثال الاولاني متعلق بمفهوم الامه. احنا اي حد بتقول له مثلا اخواننا احنا عايزين نعمل عمل خيري، عايزين نتبرع مش عارف لاخواننا في الصومال، ليه؟ يقول لك عشان الامه. خلاص العباره الجمله خلصت، خد فلوس هات بتاع، يعني ايه مفهوم الامه واضح. فاحنا هنا بنقول له ايه مثلا من المفاهيم اللي بنتعرضها، بنقول له طب هي ايه مفهوم الامه؟ لا معلش لحظه، هو واضح مفهوم الامه؟ فبيقول لك واضح وبتتحرك بيه. احنا نفضل كده ساكتين من غير غلاسه؟ لا. فبنقول له ايه؟ لا طب هو ايه مفهوم الامه؟ لا معلش قوله كده. فواحد يقول لك لا ما واضح، لا مفهوم الامه ده ليه 10 مفاهيم على حسب انت مين. يعني مثلا هب ان انت قطري، يعني راجل مؤمن بالدوله، يعني مصر المصري مصري، تونسي، كل واحد ايه يعني احنا اللي هو بيسموه المفهوم القطري، ان احنا الدوله القطريه، انا انتمائي ليه. فمفهوم الامه بالنسبه له هو ايه؟ مصر. فلما اقول لك انا عايز نعمل حاجه للامه، فهو بينسحب دماغه، ما بتعرفش تبعد اكتر من ايه؟ من مربع النشتو اللي على الخريطه ده اللي هو ايه حدود مصر. اي حاجه بره يقول لك احنا مالنا كتير. بقى واحد يقول لك لا يا اخي ما فيش كده، لا في كتير، سواء درى او لم يدري. يعني مش لازم يكون فيلسوف ولا مثقف. يعني انا مره مش عارف بكلم حد، كان سواء تاكسي ولا حاجه موصلني في مشوار، فبقول له مش عارف ايه، جاب سيره فلسطين. قال طب احنا مالنا؟ فبقول له احنا مالنا بايه؟ قال لي بفلسطين. قلت له انا ما بكلمكش عن فلسطين، انا ما بكلمكش على الارض، انا بكلمك على الحته دي بتاعت مين؟ قال لي بتاعتهم. قال لي بتاعت مين؟ فلسطينيين اللي هم مين؟ ما انا عايز اوصله للانتماء، يعني امتى كان في فلسطين اصلا؟ هنا الجميل انه مفيش دوله، فما يعرفش يمد الخط. يعني ايه يعني ايه مد ورا شويه؟ فقال لي بتاعه الفلسطينيين اللي هم مين اللي كانوا قاعدين في الحته دي، اللي هي كانت تبع ايه. انا عايز ارجعه ينطق ببقه ان هو يقول ايه الحاميه الانجليزيه، الحماية الانجليزيه. فاقول له قبل الانجليزي، يقول الدوله العثمانيه. حلو، قبل الدوله العثمانيه. يعني ايه مش بتاع، ما فيش حاجه اسمها فلسطين، لانه الاختراع ده مش موجود، دي حاجه تبع المسلمين، فالامه المفروض تمتلك ده. فانت فتعبني ما يعني ما عرفتش اي اجيبه يمين اجيبه شمال، هو مفهوم ايه؟ هل الراجل ده فيلسوف ولا حاجه؟ لا، بس عنده مجموعه مفاهيم بتحركه. فنقول له تتبرع للصومال، يقول لك لا يا عم ما انا اتبرع بيهم في شبرا ولا اي حد ولا في ناهيه ولا ليه. انا عندي مفهوم ضيق جدا ليه الانتماء. طب واحد اوسع شويه، مثلا جمال عبد الناصر لما كان بيتكلم عن الامه، هو بيقصد انهي امه؟ الامه العربيه. فدايما الكلام على الامه من المحيط الهادر للمش عارف الحاجه الغابر، يعني حاجه كده موزونه. فاللي هو فكره ايه؟ ان انا اروح المغرب ده عربي، يبقى تبع ايه؟ موريتاني تبعنا. طب السنغال؟ لا مش تبعنا. ليه السنغال؟ لا يعني السنغال ممكن يكون فيها حفظه قران وناس بتتكلم لغه عربيه احسن من العرب. السنغال دي اللي هي مهد الدوله المرابطيه في التأسيس، وتشاد والنيجر والصومال 99% مسلمين، الصومال 100% ما عندهمش، هم كلهم مسلمين. خلاص وهكذا. فيقول لك طب ايه ده؟ فمفهوم الأمة ده اوسع شويه من القطري، بس ايه برضو ايه مقفول، بيدخل ويطلع برضو ناس بمزاجه. فانا لو قلت له انا مهتم بأوزبكستان، فاللي هو ايه اخترعوا لنا بقى اسماء دول بقى يعني اخترعوا بقى. لا ما مش اسماء دول. تسمع عن الامام البخاري اسمع يقول لك لما احنا غلطنا في البخاري العوام بتقول كده من باب تعظيم صحيح البخاري في القديم يعني. فيقول لك ايه البخاري ده بقى من اوزبكستان. شوف يا اخي يا مؤمن شوف عرفتها لوحدك اهو. فهو يقول لك ماشي بس ده كان زمان يعني. لا مش زمان قوي يعني. هو مفيش حاجه اسمها زمان في الامه الاسلاميه. الانتماء ملوش دعوه بالزمان وبتاع. برضه متعب ده ايه بيتعبنا برضه. طيب ده مفهوم الامه القطري. طب في اوسع اوسع. في واحد بيبقى اسلامي انتمائه العام لاي شيء للاسلام وعدد المسلمين العام في اي حته سواء بقى جوه الدول العربيه مش دول الدول العربيه. لو في مسلمين في اوروغواي معاهم نحن نؤيدهم خلاص. طيب مفهوم الامه عند الاسلامي ده شكله ايه؟ فيقول لك لا كل مسلم على وجه الارض ينتمي للامه. حلو ده المفهوم ايه بحبوح. ففي حد مثلا في اسمها ايه دي بورما. فين بورما دي؟ يعني يمين الهند وانت داخل كده على اسيا خلاص. الحته دي فيها مين؟ ما لناش دعوه هم مسلمين. طب انت تعرف عنهم؟ لا ما اعرفش بس ينتموا ليا وانا انتمي ليهم. ليه؟ المعنى معنى الامه عنده بالنسبه له ايه؟ كل المفهوم ده ما بيوسع. ايه اللي بيحصل بقى في في الحركه؟ احنا بنقول المفهوم ده بيحركه بيخلي الحركه بتاعته في حاجات ما يعملهاش وحاجات يعملها. فمثلا الراجل اللي هو بتاع الامه العربيه ده فانت قلت له مثلا لو قلت له في مسلمين وبتاع يقول لك والله يعني ربنا يساعدهم بس احنا انتمائنا مرتع. فممكن ما يتحركش. القضيه مهمه جدا بسبب ايه؟ المفهوم. القطري اضيق خالص. الثاني واسع جدا ممكن يتحرك خلاص. طيب هل المفهوم ده اوسع مفهوم للامه؟ فاحنا بنقول لا في مفاهيم اوسع من كده شويه للامه نفسها. ايه المفهوم اللي هو التمدد الزماني؟ الزماني اللي هو ايه؟ انا قاعد دلوقتي تلاقي واحد قاعد بيقرا كتاب تاريخ وبيبكي. انت بتبكي ليه؟ اقول لك المسلمين خسروا بواتيه معركه بواتيه اللي هي تور بواتيه اللي احنا بنسميها بلاط الشهداء في فرنسا. فانت بتبكي ده طب هم خسروها امتى؟ فاقول لك لا ده زمان 114 مثلا ولا حاجه 100 ايه ده. طب انت 114 هجري يعني احنا دلوقتي في 1439 ولا حاجه. فايه بقى الارتباط بينك وبينهم؟ ده ناس ماتت. فأقول لك لا الانتماء الشعوري. أنا كل شيء محزن للأمة يحزني وكل شيء مفرح للأمة يفرحني بس دول حزنوا زمان. لا ماليش دعوة يعني. أنا قاعد بقرأ شو كده. القرآن مفعم جدا بالمشاعر تجاه الأمة. حتى رب العزة كثير جدا من الآيات يختمها إيه؟ إن هذه أمتكم. بعد ما يكون بيتكلم عن مين؟ بيتكلم عن إبراهيم. بيتكلم عن أنبياء في الأزمنة الغابرة. بيتكلم عن نوح. فأنت عمال يتكلم عن ناس بعيدة جدا وبعد كده يقول لك إن هذه دي اللي انا قلت لك عليهم دول اللي نقلت. فادم ده يعني انا قاعد حزين جدا جدا. ادم اهو شوف عصى ربنا وبتاع وانا ابنه طب انت يعني ماشي بس ده زمان. لا مش زمان. انا وهو وحده شعوريه واحده. وحده شعوريه واحدة. ما يحزنه يحزني. اول ما تاب انا فرحان. اول ما عصى ربنا زعلان جدا. اول ما ربنا تاب عليه واستغفر بتاع انا سعيد. اول ما قابيل قتل هابيل انا حزين جدا. انا جدي خلاص. طب انت مرتبط. انا مرتبط بيه شعوريا. والا القران لو هو ملوش لازمه او ملوش دعوه بالارتباط بتاعي ما كانش قاله لي. القران حاشا لله عز وجل ان يكون فيه عبث خلاص. فالقص ده اللي عبره ان انت ينم عندك مفهوم الامه بالمعنى الايه. طب هو ده اوسع معنى؟ لا القران ما بيوقفش عند الحته دي. طب يقول لك لا خلاص احنا كده ما فيش حد تاني يعني احنا خلصناهم كده. لا في اللي هو المسلم اللي هيجي. هلا ده ما جاش يعني كده احنا هنشتغل نفسنا يعني ده ليه؟ لا لا ده تهتم بيه شعوريا جدا. انت تبقى قاعد عارف عامل زي ايه لما ربنا يحفظ والدينا وجدودنا. في اجيال تلاقي كل واحد في الغالب معظم اجيال اللي موجوده حاليا ده موجود الظاهره دي هتختفي في الاجيال اللي جاي على طول اللي هو كان قاعد يقول لك ايه انا هشتغل واعمل كذا واحوش عشان اجيب شقه للواد الاولاني. الثاني بقى هجيب له. هو فينه الاولاني؟ فين التاني؟ يعني ممكن احيانا يقول لك بص لا انا اخش ايه انا اشتري ارض من ما اخلف الواد يكبر اول ما يوصل مش عارف ايه اكون جهزتها له. ده بالمفهوم الايه المستقبلي ان هو لسه في عيال جايه وبتاع هو عمال. يعني انا مثلا جدي وابويا لولا ان هو عمل كده ما كنتش هقدر اتجوز لان الجواز حاليا مغامره ضخمه جدا. هتعملها ازاي دي يعني انت جوزت ازاي عملتها ازاي دي؟ ليه؟ لان تناسب عمرك مع سعر العمله مع اسعار الاشياء في مصر مش هتلحق. يعني لازم يكون عمرك مثلا حركه 350 سنه حيث تتجوز 300 تموت 350 ولادك يكملوا المعركه حاجه كده. فاللي هو ايه لا هو لولا ان هو فكر فيا وانا لسه جاي ما كانش فيه حكام، كان حياتها تبوظ خلاص. المفهوم ده لما يطبق على الامه تلاقي ايه، احنا مثلا قاعدين في والله زي الشقه دي مثال، احنا الشقه دي وقف، دي موقف علينا، موقف على شكل عموم. في حد بنت اسمها استاذه يسرى الله يرحمها كانت تحضر معنا، بنت جامعيه في ثانيه او ثالثه او اولى مش فاكر، توفت خلاص بدون اي سبب، يعني صلى الله على محمد، يعني بين يدي الساعه اكثر موت الفجأة او الفجر خلاص. فاهلها اوقفوا علينا الشقه دي خلاص. الشقه دي موقفه على مين؟ على مسلمين مستقبلين. يعني احنا مثلا لو قدر ان ممكن تاخد منها الطبق، ايوه انت كده هتبقى انسان عظيم. لا هات الطبق الاول وبعد كده نجيب الايوه نعمله مبادله. شكرا بس كده خلاص يا اخوانا. لو حد هيجي بعد 20 سنة هينتفع بالبتاعة دي، هو ده داخل في مفهوم الأمة اللي هي ما شافتهمش وأبوها ما شافهاش ولا حد أصلا ليه علاقة بيهم، ده جاي. لولا أن المفهوم ده موجود ما كناش هنوقف الأوقاف ولا نعلم العلم ولا نعمل أي حاجة مستقبلية. ليه؟ لأن هنبص تحت إيه؟ تحت رجلينا. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، لولا أن هذا المفهوم حاضر في قلب النبي صلى الله عليه وسلم كان أهلك جميع الكفار بذراريهم وهم في ظهورهم قبل ما يطلعوا، لا مسلمين ولا كفار. لما جاله ملك الجبال بعد حادث الطائف فقال، فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وخيره وقال ايه، ان شئت اطبق عليهم الاخشابين، اجيب لك الجبلين اللي حوالين مكه دول واطبقهم عليهم كلهم يموتوا، يرضيك كده لما فعلوه بالنبي صلى الله عليه وسلم واساءوا الرد والادب وكفر عناد وكفر اعراض جميع انواع الكفر. فالنبي صلى الله عليه وسلم بانهي مفهوم رحمهم؟ بمفهوم الامه اللي هو ايه، قال ايه، لعل الله يخرج من ظهورهم من يشهد ان لا اله الا الله. ده جاي لسه، ده ما اتولدش، ده في ظهر ابوه لسه. ما هو ده، هو ده المعنى اللي حبس النبي صلى الله عليه وسلم عنه خلاص. المعنى ده موجود في الصحابه، عمر بن الخطاب في الاراضي المفتوحه، اول ما الصحابه فتحوا الاراضي المفتوحه في ناس قالت ايه من الصحابه زي ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، نقسمها بيننا. فقال لهم لا كده المال هيبقى بتاعكم وبتاع اولادكم ويتوارث فيكم. قالوا طب مش احنا اللي فتحناها بسيوفنا؟ قال طب المسلمين اللي هيجوا بعد كده؟ عمر بن الخطاب هو عادل في المسلمين اللي موجودين بس؟ لا، هو عادل في الأمة، يخلف النبي في الأمة، الأمة اللي هي ايه، اللي هم لسه هيجوا برضه. فقال لا يحفظ لهم المال. طب يحفظ لهم المال ازاي؟ قال لا ما تتملكش، هاتش يتملك في الأراضي المفتوحة. هم ليه؟ يضرب عليها خراج، يعني ياخد عليها ما يشبه حاليا الضرائب او حاجة زي كده على حسب الأرض دي بتاعت مسلم ولا غير مسلم، ياخدها حطها في بيت المال، بيت المال يطلع منه رواتب لجميع المسلمين. انت بقى هتتولد بعد 20 30 40 سنه بيت المال قاعد، موارد الدوله موجوده، انت تجي لك ايه، تجي لك فلوسك. فهو لم يرضى الا انه يعدل في المسلمين اللي موجودين. ده اعلى مفهوم للامه؟ لا. في مفهوم اوسع، واحنا خلصنا كده بقى زمان وخلصنا قدام وخلصنا اللي موجودين، هنستورد كائنات من يعني في مفهوم اعلى تاني كده. في مفهوم اعلى اللي هو ايه، الكفار نفسهم اللي موجودين على وجه الارض. وبعد يقول لك طب ما انت قايل يا بيه من لسانك اهو كفار يخشوا معانا في مفهوم الامه ازاي؟ ان هو الامه المحتمله. النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم انصر الاسلام باحب العمرين. طب اللي هم مين العمرين؟ ده ابو جهل وعمر بن الخطاب، والاثنين كانوا كفار والاثنين معادين للاسلام وبيعذبوا المسلمين. طب ينصروا ازاي؟ يسلم فينصر الاسلام. في قصة مشهورة جدا بتاع جرجيس أو جرجس اللي هو وقعت مع سيدنا خالد بن الوليد، خالد بن الوليد في فتوح الروم في القتال، جاله واحد قبل اليرموك قال له إيه؟ قال له أنا عايز أكلم خالد بن الوليد، هاتوه أكلمه قبل المعركة. فجاله قال له أنت عايز إيه؟ قال له أنت النبي بتاعكم إداك سيف ما بيكسرش وما بيخسرش ومش عارف إيه؟ فضحك سيدنا خالد بن الوليد قال له لا أنا سيف الله المسلول. يعني هو بيسأل عن سيف الله المسلول فاكر إن هو إيه؟ هيركليز مثلا بتاع حاجه يعني بطل خرافي. فسيدنا خالد قال له لا انا سيف الله المسلول، ده صفه ليه هو. فقال له طيب هو انتوا ايه دينكم؟ فقال له ده احنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا احنا كنا على جاهليه وكفر وشرك وكذا، فامرنا بتوحيد الله عز وجل والاحسان وكذا. وقال له ايه، تعليم الاسلام مضغوطه بما يعرف بها الداخل في الاسلام. فقال له والله ده حاجه كويسه، بس انتوا خلاص ذهبتم بالسبق، ما انتوا اسلمتوا، فانتوا نصرتوا النبي ونصرتوا الدين اللي هو خلاص خدته. يعني انتوا خدتوا كل حاجه. فسيدنا خالد قال الوليد قال له لا ان اسلمت ممكن تحصل على اجر اعلى مننا. فقال له ازاي بقى؟ فقال له انك نحن راينا اشياء على مثلها امن الناس. يعني انت شفت النبي يكفيك، شفت ايات وقعت مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن انت جاي الايمان بالغيب تام، لا شفت النبي ولا شفت ايات ولا شفت اي حاجه وتسلم. فقال له تدرك الأجر وأعلى، فأسلم وقتل مع المسلمين وقتل في هذه المعركة رحمه الله. ده إيه اللي تحول ده من الأمة. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما حصر اليهود في خيبر، فواضح المعركة يعني إيه، معركة مع اليهود وحصار النبي شخصيا جاي لهم بنفسه، يعني لم يخرج سرية ولا كذا، بذاته الشريف. وبعد كده قال لسيدنا علي، قال إيه، قال لأعطينا الراية، الحديث المشهور، قال لأعطينا الراية غدا رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. لما جاء له سيدنا علي واداله الراية، احنا بنتصور ان هنقول له ايه، قول له انا عايزك تدمر الحس، تقتلهم كلهم. قال له ايه، قال له اول ما تسعد ادعوهم للاسلام. لا احنا جايين نحاربهم، لا لا، اما محمد صلى الله عليه وسلم فبعث لهداية الناس ابتداء. فقال له اول ما تدعو ادعوهم الى الاسلام، فلان يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم. يعني لو احد بس اسلم ده انت كده يبقى انت ايه، خير الدنيا الاخره. طب ليه هو انت عايز منهم ايه؟ انا عايزهم يتحولوا للامه، عايزهم يسلموا. فعشان كده المعنى ده، المعنى ده لما كان ده اوسع معنى، انا عندنا اوسع معنى، ممكن في معاني تاني، ممكن حد يتوسع اسعد من كده ماشي، اللي هو ايه المعنى ده، لما المفهوم ده بيبقى راكب في دماغك تصرفاتك تبقى مختلفه تماما تماما. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم في واحد يقول لك لا ده مش سلوك، سلوك مقاتل، مش سلوك مقاتل. اه فعلا هو مش سلوك مقاتل، النبي صلى الله عليه وسلم في دخوله مكه ده مش سلوك واحد مقاتل، والا لو واحد تاني غير النبي دخل كان لا يرضى الا ان يقتل جميع الناس، جميع الناس بسبب ايه ما فعلوه. يعني هم لما كان بين ظهرانيهم اذوه يعني فلم يتركوا شيء في الاذاء، ولما خرج راحوا وراح حربوه وقتلوا لي اعز الناس واقاربه وكذا وبتاع، وقتلوا ناس من اهل المدينه وكذا، وبعد كده قلبوا الناس عليه، وبعد كده لم يرضوا الا انه يحاصروه مش عارف، ولما عاهدوه نقضوا العهد. في اكتر من كده في الاخر خالص، النبي صلى الله عليه وسلم قال من دخل البيت فهو امن، من دخل بيت ابي سفيان فهو امن. ايه ده هو عايز يعمل كده؟ لا لا، ده اسلموا، اسلموا وقاتلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، حتى السهم المؤلفه قلوبهم ظهر واضح جدا في حنين. اكتر ناس اداهم فلوس هم الناس اللي لسه اسلموا اول امبارح، دول هم كانوا اسلموا فتح مكه، اداهم اكبر فلوس في حنين يتالف بها قلوبهم. ليه؟ كل هدف النبي صلى الله عليه وسلم ان هو يدخلهم داخل مفهوم الامه. فهذا المفهوم لو شفت التوسعه اللي حصلت اللي احنا بنعملها والتضييق، لو انت المفهوم اتغير معاك هتفاجئ ان سلوكك نفسه اتغير، سلوكك. فبدل ما تقول ايه، طب احنا مش عارفين نعمل حاجه هنا في مصر الامور ضيقه وبتاع، اعمل وقف في السنغال. ليه روح في السنغال؟ ما هم دول مسلمين وبيتكلموا اللغه العربيه، يكفي ان هو مسلم خلاص. تعمل وقف في السنغال وروح ازرع في الفلبين خلاص، وروح اعلم الناس لغه عربيه في اندونيسيا، اي حته ارض الله واسعه خلاص، ومفهوم الامه ممتد جدا، فانت تروح اي حته خلاص. فمفهوم الامه ده بيوسع جدا، بيوسع جدا حركه المسلم، بيخلي المسلم ايه، الم تكن ارض الله واسعه، تلاقي الارض واسعه فعلا، ارض الله لو هي ارض الله فعلا بمفهوم ارض الله تلاقيها واسعه جدا، لا يشعر انسان بضيق ابدا مع المفاهيم الصحيحه. ليه؟ لو ضيقوا عليه هنا يمشي، انا مش عارف ايه. عشان كده شيخ الاسلام ابن تيميه الحنبلي لما هدد بان هو يخرج او يقتل او يسجن، فقال ايه، ماذا فعل اعدائي بي؟ ان قتلوني فايه، قتلي شهاده خلاص، كده ده اكتر حاجه ممكن يخاف منها، فقتلي شهاده، وان سجنوني فسجني خلو، انا كده خلوني اختلي بالله عز وجل وكذا في التعبد وبتاع، وان اخرجوني الى قبرص دعوت اهلها الى الاسلام. اروح انا كده عليهم برضو هناك. يعني ايه، هو الراجل ايه، المسلم كده دايما يقولوا كده، المسلم كالغيث اينما حل نفع. وديني في النبي صلى الله عليه وسلم، طردوه من مكه، راح دعا الناس هناك للاسلام، عمل بيهم شوكه، نشر الاسلام، رجع فتح مكه ورجع شاب بقى. يعني ما فيش النبي صلى الله عليه وسلم من اول البعثه، من اول الهجره لغايه فتوح فارس والروم كانت سنوات معدوده، سنوات الراشدين، يعني مثلا 10 سنين ولا حاجه كان النبي صلى الله عليه وسلم توفي ليه 10 سنين، والمسلمين وقعوا الفرس وبياخدوا شمال افريقيا كله وهكذا. ليه؟ فكره ايه، ان هو لا، ارض الله واسعه فعلا، بس لما تكون ايه، مفهوم ارض الله عندك، ان هي الارض ارض الله عز وجل، لا هي مصر ولا هي الرزق ولا هي، لا انت تسيح في ارض الله تلاقيها واسعه، هي فعلا واسعه، لان الله عز وجل وسع على الناس، ودي من رحمات الله عز وجل ومن صفاته خلاص. طيب فكده ده مفهوم من المفاهيم اللي احنا ايه احيانا بنفسدها للناس، فيقول لك ايه، لا اخرب بيتك بوسط يعني في طبعا دي، طب هي المفيد اللي احنا قلنا ده كويس، يعني هيخليه فيه توسعه، لا وهيزود الهم بتاعه، بدل ما هو كان همه محصور في مساحات ضيقه، فيقول لك ايه، يعني انا دلوقتي لازم اشوف المسلمين في البرازيل بيعملوا ايه. البرازيل دي بلد 280 مليون، 280 لو اسلموا اكلوا الناس. في احنا دلوقتي عشان نعمل مشكله تعادل تقني مع غير المسلمين، حال المسلمين مش ما يصورش قوي في التقانة. في دول متقدمة تقنيا بس مش مسلمين قوي، في ناس مسلمين قوي مش خلاص. طب نعمل ايه؟ احنا ندعو اليابانيين للاسلام، يلا يسلم الياباني، يلا اسلمت. شايف الكفار دول؟ روح اضربهم بقى، يعني هات روبوتاتك، مصانعك، العربيات التويوتا بتاعتك، وسع على اخوانك المسلمين عربيات وهكذا. يعني ايه؟ هيوفروا معانا، هيفرقوا معانا. الالمان برضو لو اسلموا هيعملوا معانا، زي الاتراك. الاتراك والمغول لما اسلموا، التتار بعد ما خربوا الدنيا اسلموا. احنا طبعا عارف اللي انت متعورين وبتاع، هم جوا اعتذروا لنا، احنا اسفين، احنا كنا فاهمين غلط، انتوا اسلمتوا هروحوا اكلوا بقى على الكوكب تاني. بعد التاكيد اللي انتوا عملتوه، يعني هم عملوا اللي عملوه معانا، بس ما عملوه كملوه مع الكفار. يعني كملوا فتح الهند ودمروا جميع الممالك الاخرى اللي احنا ما كناش عارفين نفتحها. يعني العرب توقفوا في مساحات معينه في الهند وفي المغول. انتوا عارفين المغول قبل ما يسلموا بعتوا اساطير اليابان. يعني اللقطة لو احنا سبقنا لقطة واسلموا، كان اليابان زمانها دلوقتي اسلمت من زمان. هو طبعا ثلاث قوى عسكرية وقفت قدام المغول. اليابانيين كسبوا المغول مرتين، الساموراي كسبوهم وما دخلوش، فيتنام ملوك فيتنام كانوا مقاتلين زي الساموراي وقفوهم، ومماليك مصر والشام وقفوهم في الشام. وبعد كده اسلموا، لما اسلموا راحوا نكدوا على كملوا بقى، يعني كملوا هم جنس مقاتل يعني خلاص. والترك لما اسلموا، الدولة العثمانية هي من قبائل التركمان المهاجرة. طيب مفهوم اخر، مفهوم الخلافه. دايما الانسان احساس المسلمين الحاد بالهزيمه الحضاريه مزعج جدا. ليه؟ لان احنا لما بنقرا تاريخنا دايما يقول لك الانسان اللي عنده تاريخ الامه اكثر. ليه الامه اكثر؟ يعني انت مثلا ما واحد من حته مثلا في الارجنتين مثلا، والغرب ضغط عليه وحاسس بنفس الاحساس بتاعنا ان في فرق تقني بيننا وبين الغرب، فرق ازدهار اقتصادي، فرق تعليمي وبتاع، فتقول له طب افتكر ماضيك، يجي يرجع بماضيه مش فاكر حاجه. شانت خلاص. ليه؟ ايه بقى اللي نفخر بيك كارجنتيني؟ يعني انا لسه امبارح الارجنتين دي خلاص. طب اللغه الاسبانيه مش بتاعتك، البلد دي ما كانش بيتكلم اسباني، دي لما اسبانيا احتلت امريكا اللاتينيه خلاص. طب انا مين؟ لا مفيش. انا بقى انا كمسلم في اي حته، اي حته روحها، مش لازم انتماء اثني. اول ما تكلمني اقول لك لا ده احنا مسلمين، يعني خالد بن الوليد، يعني الفتوحات، يعني صلاح الدين الايوبي، يعني المغول، يعني الترك، يعني الدوله العثمانيه. انا اقدر افخر باي حد. ليه؟ تاريخي واسع جدا، فانا عندي يعني مليء بالفخر. فانا خصم تاريخي مستمر. يعني انا طول الوقت عارف لما واحد يكون ابوه كل جدوده بشوات وناس اغنياء وبتاع، تلاقيه افتقر، تلاقيه مش عارف ايه وبتاع، من جواه عزه نفس غير عاديه. يقول لك ليه؟ يقول لك اصل ده من بيت. احنا كده اللي هو ايه، دي مشكله المسلمين مع الغرب على الحقيقه. عشان كده اكتر مشاكل بتبقى معانا في تغيير الافكار اكتر منه اي حاجه تانية. يعني اقول لك يبقى معاك تقانه ماشي، بس ما يبقاش معاك تاريخك، مهم جدا. ليه؟ في دول يا اخوانا، دول اسلاميه معاها نووي، يعني الباكستان معاها نووي ومعاها صواريخ باليستيه، قرغيزستان معاها ترسانه نوويه كويس من دول جمهوريات اسيا الوسطى، يمكن نتكلم عليها في اخر محاضره خالص. ماليزيا واندونيسيا من الدول التقنيه عاليه، بتعمل حاجات تقنيه عاليه. اندونيسيا من الدول الصناعيه الكبيره، وبتعمل تسليح وبتعمل طيران وبتاع وهكذا. فين المشكله؟ ما يبقاش معاك التقانه ومعاك تاريخك. عشان كده الصين مثلا، الصين حاليا عامله مشكله جامده جدا للغرب. ليه؟ انا تاريخي اقدم من اي حد موجود على وجه الارض، فما ينفعش حد يزايد عليا. عشان كده الصينيين ما يحترموش حد غير للاسف. يعني يقول لك مصر اقدم حضاره موجوده على الكوكب معانا، اللي هو يقصد الفراعنه طبعا خلاص. ليه؟ لان هو عندما مثلا الصيني ممكن يطلع لك اثر ولا تنين مثلا ولا حاجه، يقول لك ده من 3000 سنه. امريكا كلها اي معلقه في بيت مملوكي في مصر القديمه اقدم من امريكا، البيت نفسه كله اقدم من امريكا خلاص. فيقول له ايه؟ يقول له انا ده معايا، انت من امتى؟ فده معاه تقانه ومعاه علم ومعاه فلوس ومعاه تاريخ. ده انا اصلا ما ينفعش تزايد عليا، تقول لي مثلا انا علمتك كذا، علمتك ايه؟ ده انا اللي علمتك كلها. عشان كده الصينيين حاليا ما فيش حاجه اتكتبت في اوروبا الا ما بتكتب حاليا زينا في الصين، اللي هو يقول لك اصل الفلسفه يوناني، تعالى ارسطو كان سنه كام كذا، طلع له مخطوطه بالصيني نفس الافكار قبله بألف سنه. فاللي هو ايه؟ لا بقى يعني تحرجني قدام زمايلي وعمال اقول ارسطو وافلاطون وبتاع، مولود سنه كام، اي حاجه. فعلا في كتاب مشهور جدا اسمه الفلسفه الشرقيه القديمه، موضوعات عالم معرفه الكويت، الهند والصين. الهند والصين يعرفوا يحطوا على اي حضاره موجوده على الكوكب ما عدا الفراعنه. ليه؟ لان هم يعني في قدر من تزامن. وحضاره بلاد الرافدين العراق. ليه؟ لان حضاره قديمه مغله في القدم، ف فأي حاجة تقدر تقول له أصل الفلسفة يقول لك لا عندي أصل التقنية. النظم الإدارية الحديثة، الإدارة الحديثة، الحديثة دي اللي الناس تعرفها دي، اللي هي أمريكا هارتها في العالم، دي واخدينها من بريطانيا، بريطانيا خدتها لما احتلت الصين. كلام ده معلوم تاريخيا مدون، فاللي هو إيه، أنا تراثي يسمح لي بده. فمفهوم الخلافة، مفهوم الخلافة أنا ده من المفاهيم القوية عندي، إن أنا أقول إيه، لا ده أنتم دولة قوية ولا اتحاد أوروبي ولا أمريكا شوية ولايات، أجمع لك 75% من دول العالم في اتحاد واحد. ويقول لك لا ما فيش أي حاجة تجمعه، لا في إيه الإسلام. يعني أنا إيه اللي يخلي الهند ليها علاقة بتركيا؟ يا بيدو ما قبلوش دول في أي ماتشات. يعني ما قبلوش في أي تصفيات، دول ما قبلوش بعض أبدا. لا قبل الهندي المغولي ده كان خاضع للسلطان العثماني التركي من غير ما يقابلوا بعض. ايه السبب؟ الاسلام. طيب السنغال، لا ده سلاطين السنغال، السنغال ومالي كان فيها سلاطين كبار خلاص مسلمين، دول كانوا خاضعين للسلطان العثماني. ايه ده، وانت انت هتربط ايه بالظبط؟ لا ده انا هربط لك كل الساحل الشرقي في افريقيا، وكل الساحل الغربي كوت ديفوار والسنغال وبتاع، وكل افريقيا الوسطى، وكل الشمال الافريقي، ولو طلعت حاجه معايا في اوروبا زي الفل، والبانيا وأبروس والجبل الاسود، كل ده معايا وانا داخل، وكمان جورجيا وجورجيا واوكرانيا والبلاد اللي احنا فيها ايه، جورجيا مثلا 5 مليون منهم مليون مسلم اتفتحت في العهد الاول خلاص، كل بلغاريا العثمانيين فتحوها فتره طويله جدا، جمهوريات اسيا الوسطى كلها، اسيا معظمها، الهند، البوسنة، وهكذا. فانا هعرف انظم ايه ناس كبيره جدا. مشكله الاسلام ان هو ايه، لا يقدر ايه. فمفهوم الخلافه مفهوم مزعج. طب هو ايه بقى مفهوم الخلافه؟ احنا عندنا بقى تصورات كثيره جدا لمفهوم الخلافه. في مفهوم الخلافه اللي هو على قديمه، اللي هو ايه، الخلافه احنا عايزين عمر بن الخطاب، يعني نجيب عمر بن الخطاب. فاحنا بنقول ده مستحيل يحصل، ليه؟ لانه التاريخ ما بيرجعش تاني، خلاص ده مفهوم تراثي، يعني ده حصل، لقطه الخلافه الراشده دي كانت حصلت ساعتها. طب مفهوم الخلافه نفسه، لا ده مفهوم يعني ينفع يتحقق في اي وقت. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثم تكون خلافه على منهج النبوه، يعني ده ايه مفهوم. طب هو ايه المفهوم؟ في ناس يقول لك الدكتور الاستاذ السنهوري الله يرحمه، استاذ القانون، كان عامل الدكتوراه بتاعته في السوربون في فرنسا باسم الخلافه، كان متصورها فكره زي فكره زي الكومنولث، فكره اتحاديه ما بين عده دول. مالك بن نبي ليه فكره كومنولث اسلامي، كتاب بهذا العنوان. في داعش في مفهوم الخلافه اللي هو ايه، احنا نعلنها، هي ايه الخلافه، هو مش محل. يعني مش هيقول لك افتتاح محل الخلافه. خلاص يبقى هو متصور ان حاجه لو احنا اعلناها، يقول لك هم كانوا ناسين ايه، الاعلان. لو احنا اعلنا، طب اه اعلنت. ايه اللي حصل؟ هو طبعا احنا عندنا اربع خمس خلافات اعلنت في التاريخ المعاصر، بس انتوا يمكن الاعمار ما يعني، مثلا ايام افغانستان، في اواخر افغانستان في اعلان خلافه في الجبال. الخليفه ده لاجئ سياسي حتى الان في بريطانيا، كان استخبارات يعني. خلاص داعش ده اعلان، اظن بوكو حرام مش عارف قالوا ولا لا، بس يعني ايه والله جابت الانقاذ، ما مش عارف يعني، بس ممكن تصدق عليهم، لان في كان بعض الطيارات، ممكن حد اخونا هنا بيقول الجزائر في فكره ايه، فكره ادعاء الخلافه دي تنفع. خلاص هي ايه الخلافه بقى، ليه احنا بنقول هي ايه؟ لان احنا كايمان عام بالاحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم تقع، يعني المسلمين يبدو ان دي حاجه ممكنه، خلافه ممكنه، ولو عملوا اشياء معينه توصل صوره، لو حد شافها يقول ان خلافه راشده. خلاص طب احنا دلوقتي عندنا كام نموذج في التاريخ احنا قلنا عليه خلافه راشده؟ عندنا سته مشهورين بيتقال عليهم خلفاء راشدين، ابو بكر خليفه النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر وعثمان وعلي، والحسن ابن علي حفيد النبي صلى الله عليه وسلم، استخلف ستة أشهر، والناس بتلحق عمر بن عبد العزيز من الأمويين بيقولوا انه كان خليفة راشد. خلاص كده يبقوا كده ايه الستة دول، فدول النماذج اللي احنا بنقول عليهم خلافة راشد. خلاص والنبي صلى الله عليه وسلم قال ثم تكون خلافة على منهج النبوة، يعني في كده ده ممكن يحصل. خلاص طب احنا عايزين نشوف ايه النموذج عشان لما نشوفه نقول ان هي خلافة، بحيث واحد دلوقتي يقول لك ايه، طب وليه ده عشان ما تكونش خلافة، ما هو مش قالها خليفة وفي اخر الزمان. فاحنا بنقول له لا، هو مش اي حد، ده كان في معايير معينه الناس، والا عمر بن عبد العزيز قبله خلفاء كتير وبعده خلفاء كتير، وجوف العباسيين ناس زي هارون الرشيد وبتاع، ما حدش قال عليهم خلفاء راشدين، بس قالوا على عمر بن عبد العزيز خليفه راشد. يبقى يبدو ان في معيار. انا كان ليا صديق اسمه باشمهندس احمد العوضي، كنا ساكنين مع بعض في اسيوط، كنا بنقرأ في كتاب تفسير الأحلام، فكان يقول لك من رأى خيل يحدث معه كذا كذا كذا، من لقى بغل كذا كذا، من لقى حمار مش عارف الرؤى خلاص. وبعد كده بيقول لك ايه، هو جاي بيضحك عم بيقول لي ايه الرؤى، بيقول ايه في كتاب من رأى ضعموسا فكذا كذا كذا كذا. فاحنا اللي هو فبقول له يعني هو ايه ضعموس؟ قال ما دي بقى المضحك، انا لو جالي في المنام مش هعرف ان ده ضعموس. يعني لو جالي في المنام انا هبقى اقول لك انا شفت حاجه مش عارف اوصفها، قال له هو ضعموس، ما انت يجي وريني بطاقتك هتكون ضعموس. زي الخلافه، لو انا ما اعرفش هي ايه، لو ما اعرفش هي ايه فالضعموس اللي هو جه طب ما انا ما اعرفوش، ما انا اعرفش ان انت ضعموس. يعني هو انت شفت في المنام؟ قال لك لما راى ضعموس حصل له كذا كذا ثاني يوم. هل بزعمة كده في انا مش معرفش ان ده ضعموس وهكذا. فهي ايه الخلافه؟ طيب احنا لو مسكنا النماذج الاساسيه اللي هو خلافه ابو بكر عمر عثمان، طيب سيدنا ابو بكر الصديق، في ناس بتتصور الخلافه وده تصور بسبب الهزيمه الحضاريه ان هو يكون اتحاد كبير زي امريكا معانا اسلحه كبيره جدا مسيطرين على العالم من يمين ومن المغرب مثلا، جبايه جزيه، فقره الجواري بتبقى مهمه جدا، في ناس تسال عليها جدا يقول لك مش هنرجع لعصر الخلافه الراشده اللي هي انهي خلافه، يسال على العباسي. يعني ايه تبقى الخلافه الراشده كراشده لكن هو عايز الفقره بتاعت ايه فقره ثانيه خلاص. طيب ابو بكر الصديق، سيدنا ابو بكر الصديق حكم سنتين بس، مفيش مده كبيره خلاص. طيب ايه لا استنى خلينا بس ابو بكر سنتين، طيب 6 شهور او 7 شهور حروب الرده بيحارب بس بيدافع عن مكه والمدينه والطائف، الجزيره العربيه كلها تقريبا يا اما مرتده يا اما مانع الزكاه يا اما مش عارف ايه، والعالم كله لسه كفار زي ما هو. انتوا ما تنسوش اللقطه دي ان كل العالم لسه كفار، مفيش فتوح، ففارس والروم والحبش والهنود على قديمه كل واحد بيعبد الايه اللي كان بيعبده، والعرب تقريبا معظمها ارتدت او منعت الزكاه. ف 6 شهور 7 شهور بيعمل كده ابو بكر، سنه ونص بيحاول يوصل لتخوم الروم وتخوم العراق وتخوم الشام على الحدود بس، وتوفي. طيب كان في استقرار اقتصادي؟ لا. اقتصاد مالي؟ لا، ده الناس كانت مخوفه. وبعد كده قتال شديد جدا داخلي خلاص، ومفيش دعوه يعني لسه محدش دخل في الاسلام اكتر من اللي الناس سابهم مسلمين النبي صلى الله عليه وسلم، بل في اعداد كبيره جدا من الصحابه قتلت، وفي اعداد كبيره جدا من العرب قتلت في الحروب. طيب هات لنا نموذج تاني، احنا عايزين نشوف المتشابه بحيث لو تساووا كلهم في حاجه واحده في الرخاء الاقتصادي يبقى هو الرخاء الاقتصادي شرط. الاستقرار العسكري والامني يبقى شرط. طيب عمر بن الخطاب حد بيجيب في سيرتي ممكن؟ عمر بن الخطاب حكم 10 سنين، دي مده كويسه خلاص. طيب عمر بن الخطاب في رخاء اقتصادي معظم الوقت، يعني طبعا الفتوح لم تؤتي ثمارها ايام عمر بن الخطاب الا بعد عام 6 او بعد عام 5 اللي هو سقوط فارس، فاخر 4 سنين بس اللي حصل فيه ايه زياده قوي في الاموال المطخوخه. طيب حصل مشاكل اقتصاديه عام الرماده، عشر مده عمر بن الخطاب كانت مجاعه، عشر المده هو حكم 10 سنوات عامل الرماده عام مجاعه سنه. طيب ووقع طاعون عمواس في الشام مات فيه عدد كبير جدا من اصحابه، والمسلمين خسروا بعض المعارك الكبرى مات فيها عدد كبير جدا من الصحابه زي معركه الجسر في فتح العراق خلاص، وهو نفسه قتل رحمه الله. فان عمر قتل في نهايه التعصر، قتلوا احد المجوس ابو الولاء المجوس، فهو كخليفه راشد قتل، وبعض عصره تخللوا بعض الاشياء. طيب بس واضح فيه الجهد الامبراطوري او الحربي شويه عن سيدنا ابو بكر، والاستقرار والرخاء الداخلي عند العرب اعلى خلاص. طيب عهد عثمان بن عفان، لا عثمان بن عفان اوضح، عثمان بن عفان حكم 12 سنه تقريبا، 12 سنه 12 سنه دول كان فيهم خلاص فارس اسقطت، في قدر من الاستقرار، قدر من الاموال، في توسع كبير جدا على المسلمين، لكن بعد اول 6 سنوات في عهد عمر سيدنا عثمان خرج عليه مرتين وقتل في النهايه عثمان بن عفان، وحصل مشاكل داخليه ما بين العرب والاراضي المفتوحه. طيب عاد سيدنا علي بن ابي طالب، سيدنا علي بن ابي طالب استخلف 5 سنوات، 5 بس طبعا توقف فيها القتال الخارجي تماما، كان في قتال داخلي بس، جيش العراق وجيش الشام وجيش علي بن ابي طالب والخوارج، وهو في النهايه قتل، علي بن ابي طالب قتله احد الخوارج اللي هو عبد الرحمن بن ملجم، وطبعا ما كانش في استقرار يعني لا مادي ولا اقتصادي ولا عسكري قوي، وما كانش في قتال خارجي. طيب سيدنا الحسن ابن سيدنا علي استخلف 6 شهور بعد سيدنا علي، وبعد كده راسل سيدنا معاوية وتنازل له عن الخلافة خلاص، فحكم 6 شهور بس، فما يلحقش اصلا في اي بحصل اي حاجه، هو قرار بس ايه مراسلات سياسيه ودبلوماسيه، وفي الاخر استقر الامر على كتبوا معاهده بينهم وبين بعض سيدنا الحسن على امور ان هي تقول للخلافه للحسن لو توفي معاويه بن ابي سفيان، وبعض الاموال المعينه لا ترد، وفي ناس معينه لا يتعرض ليهم سيدنا معاويه باذى وحاجات زي كده، ثم تنازل عن الخلافه خلاص، وتوفي في منتصف خلافه سيدنا معاويه سيدنا الحسن، توفي على راس ال 51 او ال 50 هجري خلاص. طيب الشاهد في اللي احنا قلناه ده ما فيش اي مشترك، يعني اللي في اقتصاد في فتوح في مفيش حاجه مشتركه اقدر اقول ان هو ده اللي كان مميز. طيب سيدنا عمر بن عبد العزيز، لا ده كان امبراطوري، فقره الجواري اللي جت، في امبراطور في امبراطوريه ضخمه في فتوح بتاع، بس عمر بن عبد العزيز حكم سنتين بس. طب هو بيحكم كم من الاندلس للسند خلاص، ومن شمال افريقي كله لغايه ارمينيا واذربيجان، هو عمر بن عبد العزيز. فهو لو بعت رسائل للاندلس يعني من ما توصل يكون الخليفه مات، هما سنتين بس. طيب هو فين بقى جوهر الخلافه؟ لما احنا بنقول لا ده ابو بكر كان استقرار، ما كانش فتوح، ما كانش ملحقش لسه، كان بدايات الفتوح كان في عهد ابو بكر بس ما كانش. طيب فقره ان احنا كنا نايمين العالم من المغرب، لا ما كانش لسه، ما نايمناهمش، ما كانوا لسه صاحيين ليه؟ يعني كانت الامبراطوره قائمه، الهنود قاعدين، ده الهنود احنا ما فتحناهمش غير بعد عام 1000 لما الغزنويين قامت دوله ضخمه في افغانستان واجتاحت الهند، وبعد كده استقر المسلمين لما ظهرت امبراطوريه المغول، لما المغول اسلموا دخلوا اكدوا على الهنود فتحولت الهند بالكليه للاسلام او جزء كبير جدا منها الاسلام. الشاهد ان هو ما فيش اي حاجه مشتركه، لا من الرخاء الاقتصادي ولا الاستقرار ولا الامن ولا العسكريه ولا الفتوح الضخمه وبتاع، ما فيش واحد يلتئم، بالرغم ان كلهم فيهم صفه الرشديه. يبقى يبدو ان في ايه، في عامل اخر هو اللي خلى كل العلماء يقولوا ان دول راشدين ويسيبوا واحد واثنين وثلاثه واربعه وسبعه، يعني هم سابوا سيدنا معاويه ما حدش يقول عليه خليفه راشد، بيقولوا عليه ملك وملك رحيم بس ما قالوش خليفه راشد، ويزيد بن معاويه واسمه ايه ده ومروان ابن الحكم، وبعد كده عبد الملك بن مروان، وبعد كده الوليد، وبعد كده سليمان، كل ده بيفوتوهم ويقول لك ايه عمر بن العزيز خليفه راشد. طب واللي بعده؟ لا كان ملوك عظام برضه وبتاع وفي فتوح، يعني يزيد بن عبد الملك حصار القسطنطينيه الكبير، وقبل عمر بن عبد العزيز في عهد سليمان حصان القسطنطينيه الكبير في وقته، وما تقالش عليهم خلفاء راشد. يبدو ان في معيار، ايه هو بقى المعيار بتاع المفهوم ده؟ ما هو ده المفهوم ده جوهري جدا في الخناقه الحاليه سواء المؤيد او المعارض. في ناس واحد علماني بقى ضابط مخابرات، يعني حد في يقول لك لا الخلافه دي لا ده مفهوم مش عارف ايه، لانه مرتبط ب اما داعش او تاريخ الدوله العثمانيه او كذا، ومقلق للغرب وهكذا. في ناس من باب اللي هو احنا ايه لو عملنا خلافه هنحط عليهم، يعني حاجه كده اللي هو طب هي ايه الخلافه، ايه الضعموس؟ ما هو سؤال الضعموس هو ايه الخلافه، عشان سؤالين، لو هي ظهرت وانا عايش اعرف ان هي دي الخلافه مش حاجه تانية خلاص، او لو هي محتاجه حد يعملها انا اعمل ايه عشان تبقى الخلافه تقوم بس خلاص كده. طيب ده اللي احنا هنقوله اثناء المحاضره. طبعا احنا مش هنقول دلوقتي ايه المعايير عشان انتم متصورين ان هنقول المعايير، مش هنقول المعايير، خلوها دي اكتبوا كده معايير الخلافه الراشده حسبي الله ونعم الوكيل من قزير وايه خلاص. طيب فاحنا السؤال الاول، احنا ليه احنا بنحاول نعيد تاسيس واحد مسلم معاصر فكره المفاهيم؟ احنا عايزين نشوف ايه المفاهيم اللي حضراتكم بتتحركوا بيها. طيب احنا بنقول وعي مش افكار مش معرفه مش معلومات وبتاع، في فروق في حضراتكم لو انا قلت الكلام شويه دلوقتي اثناء المحاضره انتوا اكيد حصل لكم اضافه معلوماتيه، ممكن تكونوا سمعتوا معلومات ما تعرفوهاش، معلومات جزئيات. يعني ايه الفرق بين المعرفه او المعلومات والوعي؟ طبعا في تعريفات كتير في عده علوم، لكن اللي احنا هنتبناه اثناء الدوره هو اللي مسمين اسم الدوره بيه اللي هو وعي المسلم المعاصر، هو المعرفه التي يصاحبها اراده للتغيير. يعني انا لو اديتك كم معلومات كتير ما بيصاحبوش اراده للتغيير يبقى احنا ما عملناش ايه، ما عملناش حاجه. لكن انا لما اقول لك مفهوم الامه حصل كذا كذا او مفهوم الخلافه اتغير كذا كذا كذا، فانت ينبني عليه عمل وحركه في الارض، يبقى انت كده ايه، وعيك اتغير. وعيك ليه؟ معرفتك اتغيرت وانبنى عليها ايه، اراده للتغيير للواقع المعيشي. كده هو ده اللي احنا عايزينه. فعشان كده المستهدف من الدوره ليه، لان الناس في ناس بتتخض في الدوره. احنا مثلا هنتقابل مثلا ان شاء الله مثلا كده ربنا يطول في الاجل كده 8 مرات، هنقول كم معلومات كتير جدا واحداث تاريخيه كتيره جدا، وانتم بما انكم في الغالب بتبقوا عظماء في التاريخ فقولوا المصحف اللي هو احداث كتير جدا، واللي والله في مسلمين هناك. يعني ايه اللي هو انت كم تفاصيل تاريخيه احنا هنقولها مش عشان نقولها، احنا بنقولها عشان نتوصل بيها شيء معين. فواحد ايه، طب ارجع ذاكر، ممكن تعمل بوز للمحاضره ارجع ذاكر اقرا تاريخ وارجع تاني. مش ده المطلوب، احنا مش بنقول المعلومات دي عشان هي المعلومات، احنا بنقول عشان نتوصل بيها شيء معين، ان احنا الفكره الوعي دي النهائي خلاص. فاللي احنا بنقول كده احنا عايزين الايه، المعرفه اللي يصاحبها اراده للتغيير، ده الاهم. لكن هل كل المعلومات اللي احنا بنقول، طبعا انتوا لو عرفتوها وذكرتوها يعني هيبقى شيء عظيم، بس اللي احنا بنقوله كم كبير جدا على الوقت، فالمستهدف النهائي هو الانفعال، ان انتوا تتحركوا بده خلاص. تمام كده، واضح الفرق بين المعرفه وال طيب السؤال بقى ده احنا تقريبا برضو جاوبنا عليه ضمنيا، هل ان انا غير افكار واحد ده يعني يستحق كل هذا العناء؟ محاضرات ورايح جاي وتكاليف وهتدفعوا فلوس كتير، احنا نسيت اقول موضوع الفلوس هنقوله دلوقتي. احنا طبعا كل محاضره بندي تكلفات، تكلفات قرائيه. طبعا احنا الدوره اديتها كام مره يا باشمهندس؟ 51 مره. الناس بتعمل الواجب؟ ابدا ما عملوش الواجب. طب انا اسيبهم؟ ابدا برضو خلاص. فاحنا عملنا حيل كثيره جدا كلها بقت بالفشل الا حيله واحده. في واحد من السلف كان بيقول ايه، كنت عايز ابطل غيبه انه يغتاب الناس، والغيبه من الكبائر. قال برضو مش قادر ابطل. قال ايه، كل ما اغتاب واحد بيتدفع درهم. قطم ايش ليه، عض قلبي غلط عض رغيف. فاحنا بنعمل ايه من باب الازدهار والاوقاف، احنا في وقف بنجهز فيه لنا 3 4 دورات بفلوسكم ان شاء الله هنكمل. فبنعمل ايه، كل واحد بنقول تكليف. طبعا في الغالب لا من المحاضره دي ان شاء الله هنلحق تكليف ونلم فلوس المره الجايه ان شاء الله. بنقول تكليف جه، طبعا احنا وانتم كل ضمائركم يعني ايه، يا تدفع التكلفه تخش النار في الاخر يعني، فتدفع التكليف اسهل خلاص. فبنقول التكليف قراءه مقال كذا ومقال كذا، واحد يقول لك مش لاقيه اهو المقال رافعينه على المجموعه من الاول وبتاع، خلاص قراته. كل واحد جاي المره الجايه عارف يكون قرأ قراءه ايه سليمه مش مبعثره وبتاع، وتمه للاخر. لو ناقص سطر هيدفع برضه. قريت المقالات تقعد يجي لك ظرف فاضي تعديه، ولكنك شفته ما عملتش تكليف نصه ربعه ثلاث ارباعه 90% تروح حاطط فيه 5 جنيه ومدي لاخوك اللي جنبك. صعب سهله. اخر الدوره بنجيب 2 شهود هنا بنعدهم ونكتب على الظرف بنجمعهم بنطلع بمبلغ الحمد لله في اخر كل دوره، بنديه لجمعيه مسنين في الصعيد، بيعملوا مبنى اضافي لخدمه المسنين. فاحنا ايه منها استفدنا بفشلكم الدراسي، قصدي يعني بعدم اتقانكم الدراسي، وفي نفس عملنا وقف وفعلنا افكار الدوره عمليا، بحيث انت لو ما انتفعتش بأي حاجه في الدوره تقول انا ايه وعي اتغير. ليه؟ قال لك عارف الوقف ده؟ انا بني ازاي؟ قال لك ما عملتش الواجب ولا مره. في ناس بتاثر علينا الطريق من الاول، يقول لك احنا شاكب راكب الدوره دي كام محاضره؟ 5 7 7 دي ما فيهاش تكاليف، فسبعة في 5 ادي 50 و15 مشاريب وخلاص انا مش عامل الواجب. يعني طبعا احنا في واجبات ب10 بيكون ايه عاملين 7 تكلفات والتمت واحد يقول وانا هقرا ده يجيني شد عضل، ادي الخمسة جنيه لا كده سهله لا 10 جنيه وهكذا. يعني احنا ان شاء الله يعني انا انتفع ما انتفعتوش افكار ما انتفعتوش وعي، احنا هننتفع بالوقف ان شاء الله اللي بنعمله. لغايه دلوقتي عاملين مبالغ ممتازه، يعني 3 دورات جايبين 4000 جنيه ولا قال لك عاملين صرح ما شاء الله. تمام. طبعا انتوا تشدوا حيلكم، يعني لو واحد يقول لك طب انا افرض عملت الواجبات كده انجو بس انجو، ولا اخد الفلوس اللي ما عملوش الدوره اللي ما عملوش التكلفه؟ لا احنا في يعني الدوره الاولى في حد تكفل لنا، هو متاخر علينا شويه يعني، واحنا قلنا اللي بيكمل معانا للاخر حضر كل المحاضرات وعمل كل التكلفات بنرجع له فلوس الدوره. والكلام بس احنا بنراهن على عدم قرايه كل التكلفه. خلاص نرجع تاني. طيب هل يستحق كل هذا العناء؟ احنا جاوبنا ضمنيا عليه ان هو انا مجرد لما غير له مفهوم لا هيغير ايه. يعني اخواننا المشهد بتاع النبي صلى الله عليه وسلم وملك الجبال ده مشهد كبير جدا، يعني يقف امامه الراي اللي هو ايه، النبي كان هيعمل حاجه كبيره جدا زي سيدنا نوح كده. يعني ايه سيدنا نوح؟ قال له موت كل الناس اللي على الارض، مش عايز ولا واحد خلاص، كلهم اقتلهم كلهم. في حد من مشايخنا زمان الله يعني ربنا يطول في عمره كان عايش ويرحمه لو كان مات، كان يقول يا اخواننا لكم ان تتخيلوا، في واحد يقول لك يا سيدنا نوح يعني صبر عليهم 950 سنه، كان صبر تاني، هو عمل حاجه كبيره اصلا، اغرق جميع من في الارض فلم ينجو الا مع اللي ركب معاه سفينه بس، فتخيل كل الناس ماتت. طب المنظور بتاع النبي صلى الله عليه وسلم استبقى الناس في ظهور ابائهم، لكن سيدنا نوح يبدو ان هو لا، هو من اولي العزم اللي صبروا 950 سنة، لا أكيد ليه عنده بصيرة. شيخنا كان بيقول إيه؟ بيقول كل من على الارض من الكفار، احنا 7 مليار دلوقتي، 7 مليار منهم مليار و800 مليون بس مسلم، المسلمين بكل ما فيهم، بكل ما فيهم، اللي بيدعي الاسلام، اللي غير مسلم، اللي مش زنديق، اللي مش، المليار و800 مليون والباقي كله كفار، دول نسل مؤمنين قوم نوح. امال الكفار لو كانوا قعدوا كان عملوا ايه؟ يعني تخيل سيدنا نوح لو ابقى الكفار لم يدعوا عليهم، كانوا اتبقوا قاعدين، كان الكوكب ده هيبقى فيه كم كافر وكم مؤمن، خلاص. فهو يبدو ان سيدنا نوح يعني ايه كان وصل معاهم لمرحله ان هو ايه، حتى في دعائه للنبي لرب العزه قال له ايه، انتذرهم، انتذر، لا لا واضح ان دول دول ما ايه لا دول هيطلعوا كفار. طب وعيالهم وسيدنا نوح؟ واضح وكانه ان مفهوم الامه مش غايب عنه، ده هو نفس مفهوم النبي صلى الله عليه وسلم، بس هو ادرك ايه، ادرك ان قوتهم على توريث افكارهم غير قابله للايه. قال له ايه، لن يلدوا الا فاجر كفاره، لا ده هيولدوا كفار، لو كانوا مؤمنين كنت ممكن ايه، كنت ممكن ايه اسيبهم، لكن واضح ان هم مش هيؤمنوا، خلاص كده. طيب فهل تغيير الافكار يستحق كل هذا العناء وكل هذا الجهل؟ احنا عايزين الافكار لو احنا بذلنا فيها وقت ومجهود لا هيغير كبير جدا. طيب عايزين امثله، لو انا غيرت افكار واحد مجرد افكاره هل يعمل تغيير حاد وشديد جدا في سلوكه في الواقع؟ مثالين مشهورين جدا دايما بنضربهم، المثال بتاع المدفعيه الامريكيه، حصل في وقت من الاوقات في الجيش الامريكي ان كان ملاحظه ان المدفعيه، انا كنت حاسس الرقم غلط، رقم معرفوش فهتقعد ايه هترن كتير طيب المدفعيه الامريكيه لاحظوا ان الجيش الامريكي المدفعيه بتتاخر 10 دقائق دايما في المناورات وفي التدريبات وفي كل حاجه، فقال لك ايه، ادونا مقترحات لتطوير تطوير الحركه بتاعه الجيش، التاخير المدفعيه ده. ففي ناس قالت نشتري مدفعيه جديده، في ناس قالت ندربهم تدريب مكثف، في ناس قال نغير مش عارف ايه، واحد تاني ينتمي للافكار اللي احنا بنقولها دي قال ايه، قال لهم يا اخوانا لحظه بس، نعيد نظر في عالم الافكار اللي احنا بنتحرك بيه، عالم الافكار اللي بنتحرك بيه، هات اللائحه بتاعه الاوان. قعد يقرا بند بند بند، ليه؟ ان في بند بعد تلقيم المدفعيه يستنوا 10 دقايق، المدفعيه ما تضربش لمده 10 دقايق لحظه مين اللي حط البند ده؟ لو ما نعرفش دي لوائح، عارف انت لما تروح مصلحه حكوميه هنا في مصر وتروح 18 موظف اختام، واحد يبص عليه كده يقول لك اروح خلاص، رحت كده انا خلاص يعني ده. طب مين اللي حط الدائره دي؟ لا مات، ما مش عارفينه طب احنا بنعمل ده ليه؟ ما مش مفهوم برضو، خلاص ايه عشان حاسبنا عليه. يعني في حاجات كده كتير جدا في المصالح الحكوميه وفي الروتين وفي البيروقراطيه وحاجات زي كده. فهو قال لهم ايه، يعني ده مش مفهوم ليه؟ لا قالوا له لا، قعد يدور في سجلات الجيش وبتاع، فوجئ ان زمان الجيش الامريكي كان في سلاح فرسان، في خيول، فكانت الخيول لو ضربت والمدافع وهم جنب الخيول كان يحصل هرج كبير جدا في الجيش، فكانت الأوامر العسكرية بتقتضي بعد تلقيم المدافع الخيول لمدة 10 دقايق ترجع ورا جدا وبعد كده تضرب المدافع. بس المشكلة ان ايه، مفيش خلاص السلاح بقى مش موجود، انا ما عنديش تليفون يعني اللي هو ايه، عارف واحد يقول لك احنا امبارح صورناك رادار ومتجاوز 150، والله ما حصل، وبعد كده ولا بس انا ما عنديش عربية يعني انا اتمسكت رادار ازاي يعني وهكذا. فده اللي هو ايه، فقال لهم لا لا صح، راح رايح بقلم راح جرى الخط على ايه 10 دقايق خلاص كده، يعني ايه خلاص مش هندرب حد، مش هنجيب مدفعيه جديده، مش هنعمل ولا حاجه ولا حاجه، يعني ايه ولا حاجه؟ عارفين زي ايه لما حد يقول لي هنا في مصر عندنا مشكله جامده جدا في المرور واحنا ماشيين كملاحظات، انت تقول ايه، طب هي دي الاشاره دي ليه فيها ديلي عن الاشاره دي؟ طب ما يغيروها، حاجه بتبقى ايه غايه في البساطه. واحد يقول لك ايه يا بيه، هم كده هم عارفين ان بيعملوه احنا متاكدين هم عارفين ان هم بيحاولوا يخربوا الدنيا صح يعني هو بتبقى حاجه بسيطه جدا بس ايه كامنه في عالم الافكار، مش عايز تغير حاجه في السلوك. المثال الثاني هو مثال 25 او احيانا بيسموه 20-80، بيجيبوا فريقين، ده فريق اداري ياباني كان عامل شويه ابحاث في الاداره برضو بيشوف عالم تاثير الافكار على الفعل وكذا، فليه في مشروع، المشروع ياخد 100 ساعة شغل، 100 ساعة، فجابوا 10 افراد و10 افراد هم متكافئين في كل حاجة في المهارات والموارد وبتاع، شرطوا على الفريق الاول ان هو يقعد 5 ساعات بس تفكير يفكر ويخطط للمشروع ثم ينطلق في المشروع، 5 من أصل 100 يعني 5% من وقت المشروع تفكير بس. الفريق الثاني بيجبروه ان هو يقعد 20 ساعة يفكر، يعني متأخر في الفعل 15 ساعة عن الفريق الاول، كل ما يعيدوا التجربه مع تغيير الاشخاص مع تغيير المهام المطلوبه يفاجئوا ان الفريق اللي اتاخر 15 ساعه تفكير بيخلص اسرع واكثر كفاءه من الفريق اللي بدا ايه مستعجل. عامل زي بالظبط لو جبنا مجموعه من النساء واديناهم ايه اقمشه وقلنا لهم ايه قصوا اعملوا لنا جلابيه بلدي قدامك 3 دقايق تفكري قصي، هتطلع ايه بربطوز مثلا مايوه حاجه، لكن مش هيطلع ابدا اللي احنا عاملينه. ليه؟ لان الموضوع محتاج تفكير، التفكير ده هينبني عليه فعل خلاص. فانا اي وقت انا بصرفه في تغيير الافكار او التاكد من صحه الافكار او وجهتها المظبوطه، لا ده انا ما بضيعوش ولا حاجه. طيب هنا بقى بيظهر السؤال بقى ايه. السؤال ده طبعا محير المفكرين من زمان، اللي هو ايه؟ طيب السؤال ده اتكتب تحت العنوان ده كذا كده كذا كتاب بهذا العنوان. يعني مثلا في كتاب اسمه الانهيار بتاع واحد اسمه جارد دايموند. جارد دايموند ليه كتابين مشهورين جدا اللي هو جراثيم وفولاذ ومش عارف حاجه تانية كده، حروب وجراثيم وفولاذ، والكتاب اللي احنا بنتكلم عنه اسمه الانهيار، معنونه بعنوان فرعي اللي هو لماذا تتخذ المجتمعات المعقده قرارات كارثيه. هو واحد تاني بينقل عنه كتير في كتاب الانهيار ده، كتاب الانهيار بتاع جارد دايموند، وكتاب مترجم للعربيه، كتاب ضخم يعني يمكن 700 صفحه او حاجه. وجوزيف تينتر اللي هو بينقل عنه جارد دايموند كتير في كتاب الانهيار، اسمه انهيار المجتمعات المعقده، اسمه كده انهيار المجتمعات المعقده. ايه يقصد ايه بالمجتمعات المعقده؟ يقول لك حضاره ملء السمع والبصر، حضاره الصينيه، الحضاره الاسلاميه، حضاره المايا، حضاره الازتيك في امريكا اللاتينيه. يقول لك حضاره اختفت من على وجه الارض تاريخيا، مش عارفين اختفت ليه. فبدا يعملوا ايه المفكرين اللي زي جارد دايموند في كتابه الانهيار وجوزيف تينتر في كتابه انهيار المجتمعات المعقده؟ قالك لا لحظه، لا الموضوع مش ايه مش حضاره ولا اتنين ولا ثلاثه ولا حد شبه بعضه، ده جميع العالم في هذه الظاهره خلاص. في واحد اسمه موجلو اظن من امريكا اللاتينيه، كاتب كتاب بهذا العنوان لماذا تفشل الامم، كتاب ضخم برضه مترجم للعربيه، مترجمها الشركه الثقافيه المطبوعات، اسمه ايه لماذا تفشل الامم. بيقول اخواننا اديني عقلك، امم زي اليابان اليوم بدات نهضتها الحديثه 1860 يعني اولت امبارح، متقدمه وتاني دوله في الصناعه، قعدت اليابان تاني دوله في العالم في الاقتصاد بعد امريكا، وجاي وراها الصين والهند. الصين والهند وروسيا دول 10 اضعافها يا اخواننا. الصين السنه دي هي والهند تساووا كتف بكتف. ليه؟ الصين بتقلل المواليد والهند مش عارفه تقلل المواليد. فالهند مليار ونص، مليار و500 مليون، والصين مليار و500 مليون خلاص. اليابان لسه الصين معديها من سنه او سنتين، بقت تاني اقتصاد في العالم الصين. امريكا هي الاولى، واحد يقول لك لا الصين هتجيب امريكا، اقتصاد الصين 50% من اقتصاد امريكا. يعني عارف لما اطلع انا اول على الفصل وابقى جايب 98% وانت جايب تاني خلاص جايب ايه 49%، انت ما تفخرش من ان انت طالع التاني، ما تفخرش انت ساقط. يعني الصين مليار و500 مليون، امريكا مش مكمله 300 او يعني من باب البحبحه 300 مليون، 300 مليون ودول 1500 مليون، امريكا ضعفها ضعف الصين. بعد ما الصين يعني ما فيش حاجه ينفع تتعمل ما عملوهاش، تلوث لوثوا، انهار خربوها، كوكب الاوزون مش خربوه، عارف لما تيجي بتمسك بتاع ونقدوا الاوزون. الصين في مناطق ما بيعرفوا ما بتاعتها ما حدش بيعرف يصورها أقمار صناعي بسبب الحاجات الضباب الملوث وبتاع، مش حاجه طين يعني خلاص. مستعجلين هم عايزين يقطعوا شوط كبير جدا. فلا لحظه ايه ده؟ وفي دول بكل فخر احنا ما فيش اي عهد اي حاجه هنبوظها، بحر هنبوظه، النيل هنجففه، الصحراء هنخربها. يعني احنا عندنا كم موارد مذهل. اليابان يا اخواننا مواردها، لو حد يقرا موارد اليابان، بدات الحرب العالميه الثانيه هي المانيا بسبب النقص الشديد جدا في الموارد وسوء الموقع الجغرافي. اليابان بسموها كانت تسميها مساحه العيش، عايزه تروح تاخد موارد من بره. اليابان وهي دوله صناعيه لغايه 1990 ولا 1991 بتاخد 80% من البترول بتاعها من دول الخليج. يعني دول الخليج ده لو صحي الصبح الامير يعني جاله تسلخ ولا اتضايق وقفل رياض البترول شهر، اليابان ايه 80% هي والمانيا ودول صناعيه بياخد البترول من بره. فانت ما عندكش موارد، ما عندكش ارض تزرعها، ما عندكش مش عارف ايه. طيب قارن مصر باليابان، قارن مصر باليابان. طبعا في كتاب معمول كده، الدكتور مسعود ظاهر عامل كتاب اسمه النهضه العربيه والنهضه اليابانيه، تشابه في المقدمات اختلاف في النتائج. ان النهضه اليابانيه جت اتعلمت من مصر، احنا محمد علي بدا التحديث 1807 تقريبا. معلش اسم الكتاب تاني؟ النهضه العربيه والنهضه اليابانيه، تشابه في المقدمات اختلاف في النتائج، بتاع مسعود ظاهر، طبع عالم المعرفه الكل. الراجل بيقول ايه؟ انا كنت عملت عنه حلقتين متلفزتين يعني متزعين يعني بعنوان كوكب اليابان الشقيق وهم وهم التقدم والتخلف. كنت تناولت هو الكتاب ده، كتاب ده وكتاب تاني اسمه اليابان رؤية جديدة بتاع باتريك سميث بالتحليل، يعني اللي هي ايه المقارنة وايه الخلل وهل هم متقدمين ولا لا وايه مفهوم التقدم والتخلف. ممكن حد يراجعهم لو حد مهتم باليابان. مسعود ظاهر بالضاد اظن عراقي. لا لا سجلنا منه عدد محدود من الحلقات ووقفنا. خلاص يا اخوانا السؤال بتاعي، اليابان لغاية 1850 بالدقة 1853 أمريكا ضربت سحل اليابان بعد العزلة 200 سنة. اليابان قفل على نفسها، الامبراطور بيقول لك أي حد يعمل مركب شراع أعلى من حاجة معينة إعدام، أي حد يطلع برا اليابان إعدام، أي حد يجي من برا اليابان إعدام. أفندي من طرفة عند إحنا كده إيه يعني نقعد كده مع بعض؟ خلاص هم اتنين منائين مفتوحين اللي يخشوا يخشوا تبع رقابة الامبراطور، أي مبشر بأي ديانة مسيحية يخش يتقتل، أي حد خلاص قفلها ضب مفتاح. أمريكا عايزة تبيع وتشتري وبي عندها اساطيل وتسليح وبتاع، افتح الاساطيل مش هتفتحها، حنفي مش هتنزل. طيب راحوا ضربوا الاسطول الامريكي، ضرب سواحل اليابان واكبره، قال له هتنزل مره دي. خلاص الامبراطور اضطر الى فتح سواحل اليابان امام التجاره الاوروبيه والامريكيه. هم قال لك ايه اليابانيين الساموراي راح الساموراي جه وعامل شعره كده وبتاع، وهو زي المماليك حضاره عسكريه ومسيطرين على الامبراطور اللي هو عصر بيسموه عصر التوكوغاوا، زي المماليك بالظبط عندنا توكوغاوا. توكوغاوا مصطلح اللي هم قطاعين اقوياء والامبراطور متحيد. فقال لك ايه طب وانت ايه يعني قله الادب مستحملينها و200 سنه حصار ومحدش يطلع بره حاضر، محدش يدخل ماشي حاضر، وانا سوبرمان وفي الاخر العيال دخلوا ضربوك على قفاك وبتاع. قال لك لحظه احنا لازم ايه نعمل تحديث ونبقى زي الغربيين. خلاص طب اليابان دي اللي بدات 1861 اللي هو عصر الميجي اللي هو عصر الاصلاح او الامبراطور اسمه الميجي نفسه اللي عمل الاصلاح ده بعد مصر بحاجه و60 سنه من تجربه الاصلاح، فبعتوا وفود للعالم كله تتفرج الدول لما بتنهض بطنها ازاي، بعتوا لمصر شوفوا محمد علي وبتاع، وجاي يقول لك يا الشارع نظيفه جدا، حمام يا لهوي على الحمامات نظيفه جدا. ليه؟ كانت اليابان موصوفه في كل الكتب الغربيه والرحاله وبتاع، يقول لك بلد معفنه وصيادين وكساله لحظه مين اللي مين اللي كده 1860 فعلا هم كانوا كده فعلا حاجة و60 1911 1913 اليابان بقت دولة امبراطورية وطلعت تنكد على العالم كله وكسبت روسيا وضربت الأسطول وخدت الدول اللي جنبها. ده في كام سنة؟ 50 سنة. طب محمد علي قازح من أول 1807 1882 مصر احتلت. الإنجليز قعدوا شربوا معانا شاي لغاية 1954 ولا حاجة. لا لحظة ده في أمم بتفشل وفي أمم بتزدهر من ناحية الاقتصادية من ناحية العسكرية حتى. طب ايه اللي حصل؟ ممكن تقول لي فأوسموجلو ده عمل كتاب اللي اسمه لماذا تفشل الامم، فقال لك ايه هو الراجل بيستعرض بيعمل استعراض في اول كتابه هو وجارد دايمن وهو وجوزيف تينتر وبتاع، بيقول ايه بيقول في خمس ست نظريات بتقول الامم بتفشل ليه، اللي هي المجتمعات المعقده بمصطلح جوزيف تينتر. مصطلح معقد يعني ايه؟ يعني حضاره وليها دوله وليها تقييد وليها علوم وجامعات ومدارس ومش عارف ايه وهيئات، وفي الاخر تلاقي المجتمع ده بياخد قرارات أسوأ قرارات في الدنيا بتتاخد. يقول لك لا لحظة في حاجة غلط كبيرة. ايه بقى الكبير؟ قال لك بص في ناس قالت نظريات، في نظرية بتقول الخلل الجغرافي ان انت تكون دولة حظك التعس الجغرافي وقعك في حتة مفيهاش موارد، حتة مفيهاش مية، حتة مش عارف ايه، فانت ايه السبب الخلل الجغرافي. طبعا هذه النظرية تم ايه هدمها بالكلية. ليه؟ في دول اليابان مثلا دول مع مفيش موارد خالص، خلاص ودولة عملت كل حاجة مظبوطة، وفي طبعا نماذج حضارية كتير الموارد قليلة وهو ايه عمل انجاز حضاري كويس. طيب في ناس بتقول ايه؟ بتقول لا في واضح جدا الاثم او العرق، في حضارة في عرق في عرق متفوق، المنايفة مثلا اسطورة المنوفية فعلا مصر الاسطورة ممكن تتبع، بس ده مش اثم، الانتماء للمنوفية مش اثني مش عرقي، ده دي انا قصدي يعني انتماء مكاني جغرافي قصدي يعني خلاص، فمش لازم ممكن يكون واحد من بره المنوفية وجي عاش في المنوفية يعني عادي ويتحول خلاص، فهو لا ده الانتماء العرقي. يعني احد يقول لك الفراعنة مش الالمان اليابانيين، لا مفيش كده. ليه؟ لانه الحضارات دي نفسها عدى عليها الايه مرة نزلت ومرة طلعت ومرة، لا مش العرق. في ناس قالوا لا اللي هي روح الحضارة او الثقافة، يقول لك الثقافة اليابانية الثقافة الألمانية، مفيش يا بي والله لو كان فيه كنت قلت لك اليابانيين الناس بيوصفوهم كسالة وأوساخ ومش مضاف وبتاع، ده لغاية 1860. طيب ايه بقى؟ ايه اللي حصل؟ الثقافة كانت قبل كده حلوة وقبل كده وحشة، الصينيين مش عارف ايه، لا برضو مش مفسر. في ناس قالت لا كلام واضح بس انتوا اللي مش واخدين بالكم. ايه بقى؟ الجهل، ان انت تكون مش عارف تعمل الحاجة الصح يعني احنا ليه في مصر الشوارع مش منظمه لا قدر الله؟ ليه؟ لان احنا مش عارفين ننظم بس. طب ليه احنا اقتصادنا مش بعافيه قوي؟ لان احنا مش عارفين نديره صح. طب احنا ليه مش عارفين ندير مواردنا الاقتصاديه صح؟ ان احنا تعليمنا وحش، فاحنا جهلة بكيفيه الاداره بس. في نظريه بتقول كده خلاص. طبعا النظريه دي اتفرتكت مش باظت ليه. ما هنا بقى المفاجاه، ان اي حد في العالم يعرف يجيب احسن واحد في العالم يقول له عارف احنا بنعملها في حاجه واحده بس في الكوره، وبرده بتاع ايه يبدو ان نظريه الجهل. ايه ده احنا بعد ما جبنا المدرب الاجنبي وقال لنا هو بيدرب بيدربهم ازاي برده احنا فشلنا؟ لا بقى ده نحس، ده جيلنا اوعى فريد. واللي يقول كده كذب بالقران هو بتاع مش الاستاذ مرتضى منصور على كده. الزمالك ما احد النظريات المفسره لفشل الزمالك ايه؟ هل الجهل؟ هل المدرب الاجنبي؟ هل مش عارف مفيش جماهير؟ مالوش سبب، ده حاجه اسطوره يعني. ليه الزمالك ده حاجه كده كونسبت؟ الزمالك ده كونسبت مش ده مفهوم من احد المفاهيم بتاعه الدوره، بنتعرض له كتير. اي واحد زملكاوي يعني يستحملنا او منوفي برضه يستحملنا. ها فالشاهد ايه؟ فكره الجهل بالحل الصحيح مش صح. ليه؟ المشكله ان الجماعه اسموجلو لو عايز تعدي عدي بس من غير ما توقع الداتا شو، حاول تعملها الحركه دي من غير ما تخبط السلك. ايوه رجلك الثانيه وادخل بقى هنا. الراجل قال لك ايه؟ قال لك في دول افريقيه طبعا جاب امثله كتيره جدا الحمد لله، مش احنا مش منهم يعني. واحد مثلا دكتاتور افريقي يروح جايب احسن خبير اقتصادي يقول له ايه؟ قول لنا الاجراءات الاقتصاديه الصحيحه، احنا خلاص هنتوب وننوب. فيروح يعمل ايه؟ يقول له بص ادي ده بلد غنيه جدا، انتوا تعملوا كذا تعملوا كذا، خلال خمس سنين هتبقوا حاجه تانية خالص. ما ياخدش ولا قرار من القرارات دي. انا قلت لك اندونيسيا بعد الحرب العالميه الثانيه في اول الستينات جابوا واحد اسمه شخت الماني. الشخت ده صاحب الطفره الالمانيه بتاعت الاقتصاد الالماني، خلال مش عارف 10 سنين 13 سنه خلى العالم كله كان بيتفرج وبيشوف الشخت ده بيعمل ايه. خلاص اندونيسيا بالنسبه لالمانيا جنه الله في الارض، معاها كل الموارد اللي ممكن تخطر على بالكم. وامريكا طالعه اليابان طالعه من حرب، المانيا طالعه من حرب، اندونيسيا مش مواردها لسه سليمه وبتاع مش عارف ايه. فشل ذريع شخط شخطين جابوه اندونيسيا فشل. لحظه هو مش قال الاجراءات الصحيحه؟ طب ايه احنا هنا في مصر؟ احنا هنا في مصر بنعمل ايه؟ بنجيب خبراء صح، نجيب خبراء دوليين وبنقول له ايه هو دي تتعمل ازاي، بيقول لنا فرق حاجه. ده الامور بتسوء. ليه؟ زي بالظبط لما يجي يقول لنا الجامعات عندكم وحشه، احنا جامعات وحشه؟ لا احنا ما نرضاش على الكلام ده ابدا. طب ليه؟ هتعملوا ايه؟ يقول لك انتوا ايه كويس عندكم؟ الجوده، هات ياض الجوده. احنا بنيجي احنا وبيجيبوا الخبر هم بيفتشوا علينا وبتطلع ايه؟ بتطلع عندنا جوده. شوف يا اخي يا مؤمن بيفرق حاجه؟ او ابدا ولا حاجه، الامور بتسوء لان الشكليه والصوريه بتزيد. طب لا يبقى مش المفروض. فاسموجلو كان بيشد في شعره في الكتاب يقول لك ايه حتى الجهل، يقول لك طب انت حتى فكره التشابه الاثن والبتاع مش عارف ايه، حتى كان ضارب مثال بالجغرافيا والثقافه وبتاع، يقول لك جنوب المكسيك شمال المكسيك وجنوب امريكا، وامريكا كوريا الشماليه وكوريا الجنوبيه. كوريا الشماليه وكوريا الجنوبيه يا اخوانا شوفوا صورتها في القمر الصناعي، كوريا الجنوبيه مضيئه بشكل غير عادي، كوريا الشمال مطفيه، الاضاءه الكهرباء. يعني احنا بنتكلم في ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. زي احنا مثلا لما احنا نقارن مصر باي حته ثانيه، كوريا مثلا، كوريا الجنوبيه، كوريا الجنوبيه احنا كنا بنبعت معونات لكوريا الجنوبيه ايام الملك فاروق خلاص، برلمان وعملنا مشكله جامده مع العالم لان احنا رفضنا التدخل في الحرب الكوريه، وبعتنا امدادات رز واكل وبتاع من كوريا الجنوبيه. لو قارنا كوريا الجنوبيه بمصر الوضع برضو نفس المشكله. طب احنا مش عارفين الحلول الصح؟ ده احنا عندنا اكبر هجره عقول مفكره ورا. يعني مثلا مره هاني هلال وزير التعليم ايام حسني مبارك التقى بوزير التعليم العالي الكندي، فوزير التعليم العالي المصري بيقول له بتاع كندا بيقول له احنا عايزين نعمل بروتوكول تعاون، بيقول له في ايه قطاع ايه؟ فقالوا في التعليم العالي. قالوا ليه؟ قالوا عشان نستفاد من تجربتكم في التعليم. مين اللي بيتكلم؟ المصري بيقول للكندي عايزين نستفاد من كندا. فبتاع كندا يعني ابدا ده قال له بس انتوا التعليم العالي عندكم متفوق جدا. فالوزير قال لك هو العيال بتوع الاعلام اشتغلوا عليه ولا ايه؟ انت بتتفرج على قناه الفراعين يا فندم؟ يعني هو انت الراجل ده كندا بتبث انهي قناه يعني؟ فقال له احنا عندنا، قال له انا مكتب رئيس الوزراء، التقارير اللي بتتبعت لنا اعلى قطاعات فنيه عندنا في كندا ماسكها مصريين، القطاع المصرفي، القطاع الطبي، القطاع الهندسي، وسمى له ارقام قال واعداد. فالوزير قال له لا دول احسن 10% عندنا في التعليم لكن الباقي. فحتى ساعتها كان محمود سعد المذيع فبيقول له ايه, بيقول له يا سياده الوزير احسن 10% ولا دول اللي هو 1% اللي عرفوا يهربوا. قالك دي العيال اللي هربت دي اللي نجت في الهروب بعد ما طلقنا عليها كلاب وسواحل ونجوا من جميع الظواهر وبتاع خلاص. فاحنا في عنصر يقدر يقول لك احسن حل ومصري ومصر, بس انت هتجيبه هجيبه. طب بعد ما تجيبه ازاي زويل جه حصل حاجه, حصل حاجه ليه؟ هو مش فكره الجهل بالحل. اسموغلو في الاخر بيذهب الى ايه, بيقول ايه, لا المشكله في فلسفه الحكم. فلسفه الحكم ايه؟ فلسفه الحكم, فلسفه الحكم ان انا الحاجه الصح تتقال وتتنفذ في النطاق العام بالافراد المضبوطين, اي خلل في ده هيبقى ايه, دي بيسموه فساد فلسفه الحكم. طبعا ضرب امثله كتاب فوق الرائع, فوق الرائع اللي هو لماذا تفشل الامم. نصيحه, معرض الكتاب جاي, ابداوا حوشوا عناوين من دلوقتي عشان هتفلسوا في المعرض خلاص. جايب امثله فوق الروعه, فوق الروعه بسبب ايه, يقول لك ان هو لا ده انت امريكا هي والمكسيك اهو, الملياردير المكسيكي ده عامل شغل غير عادي في المكسيك, لما راح امريكا لا قانونيا اتقفش وتوقف شغله وبتاع. ليه؟ لانه مش قادر يعمل نفس الفساد ولا الخلل اللي عامله في المكسيك عشان فلسفه الحكم. فامريكا يقول لك لا يا عم انا هوصل هيبقى عندي اتصالات بالرئاسه, انت والرئيس الامريكي تسجنوا عادي. ليه؟ لانه هو اصلا فلسفه الحكم ما بتسمحش بان الفساد يتجاوز حد معين, مش يبقى موجود, والا الفساد موجود ده طبيعه بشريه. امريكا فيها فساد, فيها فساد بمئات المليارات خلاص. طب بس الفساد بتاعهم, احنا دايما احنا بنقول النكته الملخصه للفساد فين عندنا ومصر, مصر وامريكا, مسؤول امريكي فاسد قبل مسؤول مصري والعياذ بالله فاسد خلاص. فالمسؤول الامريكي المصري بيقول للامريكي, بيقول له انتوا عندكم فساد وسرقه في الحكومه بتاع, قال له طبعا, قال له ازاي بتفسدوا يعني بتسرقوا ازاي, قال له شايف المشروع هناك ده, قال له قال له ده بمليار ونص, احنا بنقول عليه باتنين مليار وبناخد النص مليار, شفت ازاي. فقال له انتوا عندكم ليه انتوا ما عندكوش فساد في مصر, قال له لا طبعا عندنا. قال له طب ما بتعملوا ازاي, قال له شايف المشروع اللي هناك ده, بص, قال له ما فيش مشروع هناك, قال له احنا بنقول عليه باتنين مليار. اللي هو انا هو هناك من بسم الله الرحمن الرحيم ما فيش, يعني احنا هناخد الفلوس بس, طب وفين المشروع اللي هنسرقه, ما فيش مشروع. يعني هو التاني بيسرق. احنا رحنا كنا في زياره لليابان, واحد صديقنا عضو مجلس الشعب المصري حضر جلسه في البرلمان الياباني, فبيقول لي امت المعارضه قطعت الحكومه وقالوا عليهم حراميه. فانا عايز اقول له ايه, بيسرقوا ايه بقى يعني فيه؟ قال له قام بقى بالمعارضه بيقول له, بيقول له انت الحكومه بتهدر موارد الضرائب بتاعه الشعب وبتاع. فقال له ليه, قال له كل ما الشارع يحصل فيه شرخ تيجوا تروح راصفين الشارع كله من الاول باعلى مواصفات وبتاع, الفلوس دي فلوس ضرائب تحصل له الحته بس اللي بقى. احنا ما عندناش شارع يا فندم, احنا بنلم فلوسه من الناس وما بنرصفوش. انا عندي شارع بيدور على الكنز ليهم 140 سنه في الصعيد, يعني جدي حضر الحفر واحفادي هيلحقوا لسه قبل ما يتردم يعني, وهكذا خلاص. فهو السؤال لماذا تفشل الامم او الانهيار او انهيار المجتمعات المعقده هو محير. طيب ايه الحيل اللي بتخلي الناس عاقله؟ يعني واحد يقول لك ايه, يعني هو كل المستعين بيهم اي نظام فاسد غير طبعا نظام مصري, ولا انه مش فاسد ولا حاجه, النظام ده هل ده بيجيب نفع عبط مثلا ولا حمقى؟ لا, ده بيجيب واحد متخصص, والمتخصص ده بسبب فلسفه الحكم ما بيقدرش ياخد القرارات الصحيحه. طيب ايه السبب؟ في حيل كثير من الحيل, احنا ناخد خمس او اربع حيل. الحيل دي حيل نفسيه اجتماعيه بتعملها ايه المجتمعات, هي اللي بتخليها تلبس ايه في الحيطه وهي مبتسمه وظريفه وكل حاجه. طيب ايه زي ايه؟ في حاجه بديهيه شويه بتبقى ان احنا ما توقعناش المشكله, ما توقعناش اصلا المشكله ان هي تحصل اصلا. زي ايه مثلا؟ مثلا بلد تكون زي مصر, احنا ما عندناش وما تعرضش لسيول كتير, فنيجي نعمل حاجه ما مش معمول لها اصلا, يعني نعمل نفق نفق وما نعملوش اي تصريف ميه, يقول لك انا هتبطر اصلا مش متوقع المشكله. فدي دي بتخلي المجتمعات تعمل قرارات كارثيه, انه انت ايه مش ممكن تتصور ان يحصل فتحصل مشكله. في ان تحصل الحاجه وما نعرفش نفهمها نستوعبها, يعني ايه؟ زي مثلا حد فيكم بيروح التجمع الخامس, نزله التسعين كوبري, عملوا النزله وعملوا نفق والشارع واسع جديد, وعملوا مش عارف اسمها داون تاون على الشمال ولا حاجه حاجه كده. السؤال بقى, هو الكائن اللي اسمه الانسان اللي موجود على سطح الارض من زمان ده لما يحب يعدي الحته دي يروح الحته دي يروح ازاي؟ يطير كوات كوبتر. انا بسميها مجموعه المنتحرين المتحدين, اللي هو ايه نضحي بواحد عشان المجموعه تعدي هو يموت العربيات تقف احنا نكمل. مصر كم الشارع الرئيسيه بالطريقه دي الدائري المحور قدام جامعه الازهر قدام مش وطلبه بتموت وبتاع مش عارف ايه. انت مش مدرك مش مدرك ان نظام انتحار جماعي مش مدرك ان دي عربيات مش مدرك ان دي عربيات بتمشي بسرعات عاليه لو فرمل تحصل كارثه لو كمل تحصل كارثه. لا هي قدامك المشكله قدامك وانت ايه مش متامل في الفراغ. طيب في احيانا في حاجه يمكن مش مش مش مش متعرض مش متعرض لها هنا احيانا بيسموها التغيرات البطيئه. التغيرات البطيئه ان الحاجه تكون بتحصل برتم بطيء جدا لدرجه ان الناس لا تدركها عين الخبير بس اللي بتدركها. فمثلا انا فاكر ده موقف حصل انا معايا شخصيا ايام حسني مبارك. انا في الاصل مهندس ميكانيكا فعندي قدر من المعارف الاساسيه متعلقه بالميكانيكا وان كان ده مش تخصصي الرئيسي حاليا. فانا بركب المترو يوميا كذا مره فانا عند محطه معينه لقيت تسريب ميه ميه تحت على القضبان. فبصيت كده عايز اشوفها دي ميه عاديه ولا ميه صرف لان طبعا لو ميه صرف ميه صرف تاكل اي حاجه تاكل خرسانه تاكل حديد تاكل عظيمه. بصيت تسريب بسيط وبتاع قلت يمكن كبوا ميه بتاع مش عارف ايه وفي كياس اي حاجه طبعا مش مكنوسه تحت فكياس شيبسي بتاع مش عارف ايه مع الميه. وانا راجع نفس اليوم هي هي الميه بس زادت زياده طفيفه بس محدش واخد باله لان كل الناس باصه للمترو انا باصص ايه بحكم التخصص يعني. تاني يوم هي هي نفس الميه. غبت كام يوم ما نزلتش العتبه رجعت الميه زادت في حاجه غلط ده ما اتصرف. رحت رايح حد من المسؤولين قلت له شغال هنا في المترو قال لي اه بروش زهق حاجه مذهبه كده على البدله. قلت له تعالى قال لي ايه في خير وبتاعنا بدقن وبتاع قلت له في تسريب ودي ميه صرف وميه الصرف يعني كيميائيا او هندسيا تاكل اي حاجه وبتاع مش عارف ايه. قال لي اه تمام شكرا بارك الله فيك هنبلغ وبتاع. غبت شهر الميه بتزيد رحت لقيت رقم ساخن مكتوب هوت لاين اكتب. رحت طالبهم قالوا رقم الساخن قال لي مين انت عايز مين قلت له مش ده الرقم بتاع التبليغات وبتاع مش عارف ايه. قال لي ايوه احنا الرقم بتاع التبليغات قلت له في ميه في ميه مسربه في العتبه. سكت شويه قال لي خلاص ماشي تمام يلا قفل. شهر كمان ميه بتزيد زادت جدا خلاص. رحت ايه لقيت حد بقى شكله مسؤول اكبر من المسؤول الاولاني قلت له انا عايز اعدي لك المكنه. قال لي خير. قلت له عايز اتكلم معاك فقال لي اتفضل. رحت معدي قلت له في كذا كذا كذا. قال لي طب تعالى على جنب. رحت جاي على جنب قال لك معاك موبايل. قلت له معايا موبايل. قال لي طلع قال لي اكتب الرقم اللي هقوله لك. قلت له ماشي مين. قال لي ده رقم الشيمي المهندس الشيمي. قال لي ده مديري اللي ماسك الهيئه بتاع المترو. قال لي ده راجل محترم جدا راجل دغري جدا. قال لي كل الناس هنا بتخاف منه. قال لي محدش هينجدك منه. قال لي اي حد مش هعبر. خدت الرقم ومشيت طلبته ما بيردش ما اعرفش بقى الراجل مشغول مش مشغول وبتاع. قعدت فتره ورحت رايح لما الموضوع زاد خالص رحت رايح نقطه الشرطه الاسم اللي في رمسيس. السلام عليكم. وعليكم السلام. هم ايه برضو انا بدأني داخل قبلي الاول. قلت له انا في مشكله. قال لي خير. قلت له في تسريب. قال تسريب ايه تسريب ميه وسخه في على القضبان عشان بس دماغه ما تروحش. قلت له في ميه صرف وبتاع وانا بلغت عنها. قال لي طب. قلت له ممكن ورقه. قال لي قلت له ارسمها لك عشان اللي يروح. قال لي ماشي. خدت ورقه كتبت ورسمت له. قلت له لما تبقى داخل من هنا هتلاقيها هنا. لما تبقى داخل من هنا لو انت في مدرجات الدرجه الثالثه هتشوف. انا قعدت كده وبتاع مش قال لي تمام وبتاع. سبته. بعدها بفتره اسبوعين قابلت موظف قلت له كذا. قال لي والله صح. كنا احنا واقفين رفع سماعه التليفون قال حاجه ومشي ركب المترو. رحت اتكلم الشيمي تاني ما ردش. بقى قاعد باكل بتغدى لقيت الرقم رن. بص انا سجلته لقيت الشيمي بيطلبني هو. السلام عليكم. لقيت حد صوته كده السلام عليكم. وعليكم السلام. مين معايا؟ قلت له حضرتك مش مهندس الشيمي. قال لي قلت له انا مش مهندس ايمن عبد الرحيم انا بدرس في جامعه القاهره بعمل دراسات عليا انا خريج ميكانيكا ميكاترونكس. انا شايف في تسريب لمده 5 شهور او 6 شهور. التسريب ده ميه صرف مش ميه عاديه بيعمل واحد. قعد ساكت بعد ما كلمته 5 ثواني مثلا. انا قلت ايه هيشتم هيقول لي انت متصل بيا عشان بعد كده. قال لي هو انت مصري؟ قلت له انا خايف الفخ يقول لي هات رقم بطاقتك بتاع. قلت له قال لي انا مش مصدق ان في حد اصلا في البلد دي مهتم باي حاجه مفيده. فقال لي والله ربنا يبارك فيك، قال لي انت تخصصك ايه وبتاع، قلت له انا في الاصل ميكانيكا يعني بس بعمل حاجه ثانيه دلوقتي وبتاع، قال لي هو احنا رصدناه طبعا، قال لي وعندنا ثلاث خيارات واتفقنا مع شركه اجنبيه، لينا الخبراء بيقولوا ان احنا عشان بنعمل الخط الثالث، فتخيلوا الارض احنا تحت في الصويل اهو في تيوب كده، الخط الاول خط ثاني قطعها خط ثالث، فكل العبث تحت ده بقى بالتربه، فبيعمل خلل في مناسيب الميه اللي تحت، ففي الميه دي دخلت على الخط الاول. فقال لي فاحنا مش هنعمل اي اجراء، هنعمل اجراءات محدوده حاليا عشان الموضوع ما يوسعش ويوصلش لحد خطر، قال لي لكن احنا شايفينه كويس، قال لي لكن مستنين نخلص الجزء الحفر بتاع الخط الثالث بحيث نتاكد 100% ان ما فيش كده اكتر حاجه كده، ونبدا ناخد اجراءات اخيره وبتاع. قال لي بس انا شاكر، انا سعيد، انا هموت يعني، اللي هو الراجل ايه قال لي انا عايز اصور معاك طب بتاع، لانه ما كانش مصدق الكلام ده، احنا الكلام ده كنا في 2008 او حاجه ايام حسن مبارك، فما كانش حد مصدق ان هو يعني ايه واحد مهتم باي حاجه. خلاص الشاهد نرجع تاني ان ده بيسموه التغير البطيء، ان هو البتاع ده كل يوم بيزيد بحجم لا يمكن ادراكه الا بعد فتره طويله جدا، ممكن يكون عمل الكارثه خلاص او حد خبير يكون لقط ده او حد عنده ايه قدر من المعلومات الاساسيه او كده. خلاص كده. طيب ايه اسباب مشهوره جدا؟ الاسباب دي كلها ذكرها مجتمعه وراها واشياء اخرى جارد دايمن في كتاب الانهيار. احيانا بيكون بيسموه السلوك الغير العقلاني، السلوك العقلاني اللي هو بيسموه بسبب الانانيه، الانانيه ان المجتمع معقد بسبب انانيه واسباب غير مباشره بياخد قرارات بتفسد المجتمع بتخليه ينهار. زي ايه؟ المثال المشهور جدا بتاع تعالب تسمانيا، بلد اسمها تسمانيا، البلد دي ما فيهاش تعالب وليها طبيعه حيوانيه معينه، فيها قدر من الارانب البريه وبتاع. في حزب بيحكم، الحزب حاكم حزب اغلبيه، وفي حزب اقليه معارض اسمه حزب الخضر. حزب الخضر ده بيهتم بامور البيئه والاتزان البيئي وحاجات كلام فارغ من الكلام اللي احنا ما بنهتمش بيه هنا ده. خلاص. فزي الحزب الاساسي ده قرر ان هو قال لك احنا مش اقل من اي دوله متقدمه فيها تعالب، احنا نجيب تعالب بحيث التعالب تبقى موجوده ونصطادها، نجيب الفرو الحريم تلبس فرو، يبقى احنا برضو دخلنا في الايه في النطاق بتاع الفرو. الحزب بتاع الخضر ده صاحي نايم بيتكلم في الاتزان البيئي، قال لهم تعالب اللي تجيبها، تعالب اللي تجيبها، زي بالظبط لما يكون واحد متخصص في الحاجات البحريه وهنا مثلا حد من المسؤولين يقول لك احنا مش اقل من اي دوله عندها ضب قطبي. طب وانت عايز تعمل ايه؟ هلا نجيب ضب قطبي في مصر يا بيع يجيله تسلخات لو جه الراجل، يعني انت جلده جايب بطاطين كتير، راجل جحر مش هينفع، لا عليا نعمل اجيب ضب قطبي. هو نفس الحكايه، قال لك لا احنا نجيب تعالب. طب يا اخوانا التعالب دي الالتزام بيه دي هتاكل كل الحيوانات الثانيه واحنا ما عندناش الحيوان اللي بياكل التعالب وبتاع، قالوا لهم لا هنجيبها، مش انتوا مش عايزين احنا هنجيب. عند ده بيسموه قرار غير العقلاني، غير العقلاني. طبعا جابوا التعالب. طبعا ايه اللي حصل؟ طبعا ان هم جابوا التعالب، التعالب اول ما نزلت الجزيره زغروته جابت اخر الجزيره ليه ارانب، ومفيش حيوان بيطارد التعالب. يعني عارف انت لما يكون يخشوا يحبسوك في فندق خمس نجوم لمده خمس شهور اوبن بوفيه، هتطلع ايه؟ هيطلعوك بعربيه ربع نقل لان وزنك هيكون زاد جدا وبتاع. فالتعالب عمل كده بالفعل، طبعا كارثه، وقعدوا يعالجوا بعد كده في بيت بتدرس. ليه؟ القرار غير العقلاني ده قرار امم عاقله معقده بتاخده، او حكومه وبرلمان وبتاع وخدته والدنيا خير. طيب في قرار تاني، قرارات تانية اسباب تانية، اسباب بيسموه التشبيه الزائف. التشبيه الزائف ان انت تشوف حاجه فتقول مش دي زي دي، زي احنا في الامتحانات، في امتحانات كتير بنشيل بسببها، يقول لك ايه مش المساله دي شبه اللي في الشيت، لا مش شبه. تشبيه زائف. خلاص. او هو مش الدكتور هيجيب امتحان زي مايو بتاع السنه اللي قبلها حاجه كده. انا فاكر كان عندي ماده في دور نوفمبر، كان عندي هيت ترانسفير بامتحن ماده، فشوف ضايقت انت اهو. فجيت الدكتور حد من زمايلنا معاه الماده ليه 3 سنين بيشيلها، متاخر في التخرج 3 سنين خلاص، فبيقول لي الماده ذاكرتها، قلت له والله يعني شويه بس مش قوي وبتاع، فقال لي انا سالت الدكاتره وقالوا هيجيبوا امتحان مايو، الامتحان بتاع خلاص. فهو هو هو هو قال لي اشرح لك، احنا كنا قدامنا 3 مواد 3 ايام على الماده، قلت له لا اشرح لي ايه مايو. يعني حلو حل كامل وخلاص، يعني اشرح لك الباقي وهو بيحل، يقول لي لو جات له اقول له ما تجيش، مش الدكاتره قالوا هيجيب مايو وخلاص، ده اسمه تشبيه. مين قال؟ الدكتور. طب وفي حد يصدق دكتور؟ حد عاقل يصدق دكتور في هندسه؟ خلاص. طبعا دخلنا امتحان ولا مساله من مايو. ولا مسألة. الدكاترة قالوا ايه؟ لم تحملوا كان صعب. احنا نجيب لهم امتحان اي واحد مذاكر الاساسيات يحله. ما انا صعبة. احنا مش متفقين مايو. فهو ايه؟ طبعا جاب امتحان غير مايو خالص. حتى الشاي يعني ايه؟ الشام كان قاعد يعين وشه احمر زي القوطة في في الامتحان. ليه؟ كده انا اسقط. هو تصور كده بس انا انسان عظيم طبعا نجحت. لان انا كنت المادة دي شايلها قبل كده من سنين فكان عندي خبرة بالحاجات اللي هم ما يعرفوش ان انا عارفها. فطبعا حليت مثلا ست مسائل ونص من اصل 8 مسائل حل كامل. يقول لي وحلتها ازاي؟ تاني يوم هو غاب يوم عني مش قادر يوريني وشه. بعد كده رجع قال لي عملت دي دي احنا كنا مذاكرينها سلندر جت كوره. قلت له لا انا حليتها كوره. دي مش... قال لي طب انت عرفت طب القانون ده؟ انا قلت لكش. قلت له لا انا فاكره من سنتين حد شرحه لي. يعني حاجات زي كده. فالحمد لله. بس التشبيه الزائف كان ايه؟ يودي في داهيه. ده حصل مع امم. ده انا ده فرض مش هيحصل حاجه اشيل ماده اقعد سنه كمان حاجه كده. لا دي امه كامله. الفرنساويين في الحرب العالميه الاولى عملوا خط اسمه خط ماجنو. خط ماجنون خط حصينه زي خط بارليف كده بس خط مضاد للمدرعات والافراد وبتاع. اي هجوم من المانيا على فرنسا من الحته دي في معظم الحدود. طب نكمل الخط. ماجنون اللي هو الخط متسمي باسم القائد العسكري ده قال لك احنا نكمله ليه؟ ده في عائق بري اصلا غابات وبتاع مش عارف ايه لا يمكن المدرعات اللي مع الالمان تعدي منها. فانا احنا يبقى احنا ايه ضر للموارد العسكريه والماديه ان احنا نكمل الخط لغايه ما نوصل للحدود فوق اخر حد. فنعمل ايه؟ سيب الحد ده من غير حمايه. الالمان طبعا في الحرب العالميه الثانيه كانوا عملوا طفره في الميكنه وطفره في المدرعات وطفره في الدبابات. عدوا بالدبابات من الغابه لفوا باسبوعين خلال في باريس. ايه السبب؟ تشبيه ازاي؟ قال لك مش هم دول الالمان اللي احنا كسبناهم في الحرب العالميه الاولى اللي وقفهم خط ماجنو يبقى هم الالمان اللي احنا هنقابلهم في الحرب العالميه الثانيه؟ ما فيش. عدوا من ماجنو بوسه ماجنو عدوا احتلوا باريس. خلاص ده تشبيه ايه؟ زائف. المماليك. المماليك في مصر لما هاجم لما جول الفرنسيين طبعا هم كانوا طول المسلمين ليهم 500-600 سنه بيحاربوا اي حد من القاره الاوروبيه اكنهم عيال صغيره. خلاص فالمماليك تصوروا ان دول الفرنج اللي هم الفرنسيين اللي كل مره احنا نعرفهم وبنكسبهم وبتاع. طبعا المماليك اقوى قوى عسكريه في الوقت ده والفتره طويله بعد كده. يعني نابليون لما جه كسب المماليك خد مدربين المماليك دربوا الحرس الامبراطوري بتاعه والحارس الشخصي بتاعه كان مملوكي واجتاح بيهم اسبانيا المماليك نفسهم. خلاص لكن هو كسبهم لاسباب اخرى متعلقه بالتكتيك او الاستراتيجي اللي كان اتطور في بروسيا اللي هتبقى بعد كده المانيا. فهو اجتاحهم عسكريا استراتيجيا مش لا تسليح ولا قوه بدنيه. والا نابليون ليه مقوله مشهوره جدا يقول لك فرد مملوكي واحد اقوى من 3 فرسان فرنسيين مجتمعين. يعني اي مملوك يمسك 3 فرنسيين يقتلهم على طول. يقول لك لكن 10 مماليك يوازوا 20 فرنسي. 100 مملوكي او 300 مملوكي لا يكسبهم 100 فرنسي مرتاحين. ف ايه ده يا بيه انت صايت حساب ده؟ نابليون كان شايل الرياضيات ولا ايه؟ يعني لا انت المفروض ايه اذا لا قال لك هو الخلل في الاجتماع. اول ما بيجتمعوا يبقى يبان فين عند الفرنسيين ايه الاستراتيجي والتوزيع والانتشار والتكتيك. زي بالظبط لما احنا بنلعب كوره تلاقي هات لعيب واحد من مصر وهات واحد قدامه في المانيا ممكن تلاقي فعلا لعيبه كتير من مصر او في برازيل لوحده احرف من اي لعيب في المانيا. حط 10 مصريين والعياذ بالله مع بعض في فريق واحد و10 المان مع بعض. المانيا اظن من سنتين قالوا لي او مش عارف المهم من عدد من السنوات كسبوا البرازيل في كاس العالم على ارضهم 7-1 يعني زي الزمالك كده 6-1 زي حاجه كده يعني 7 ايه 7-1 دي إيه ليه بيلعبوا مع مين؟ مركز شباب فتيات سرايا القبه ممكن يصمد قدام المانيا اكتر من 7 اهداف في كاس العالم. هو ايه السبب؟ ان التكتيك والاستراتيجي والتوزيع بس. لا قد يعني النادر ليس له حكم دي قاعده اصوليه يا حبيبي. خلاص خلاص كده يا اخوانا. طيب في حاجة تانية؟ احنا قلنا التغيرات البطيئة ان يحصل تغير بطيء جدا حتى احيانا تغير بيئي في حضارات اظن حرارة الماية او حاجة زي كده في امريكا اللاتينية اسباب متعلقة بالموارد بالماية بالزرع الجائر تغير بطيء او زي التغير اللي في الشارع. مصر لو حضراتكم نزلتوا بعض المناطق العظيمة الهرم فيصل في حتة معينة تحس الطريق اترمى فيه قنبلة عنقودية يعني مش اتحفر لا هو باسفلته في حاجة غلط. ايه اللي حصل؟ ده تغير بطيء ليه 15 سنه بيحصل التدرج ده لغايه ما وصل الطريق بايه بالطريقه دي. طب ما حدش لقطه؟ لا ما احنا مش حاسين بالتغير اللي بيحصل. يعني عشان كده لما يجي واحد بيسافر واحد مصري يسافر بره فتره ويرجع اول ما يرجع يا اللي هو ايه ايه ده هو ما كانش شايفه بس اول ما بيجي بيشوفه اول حاجه ايه يقول لك هو الارض وسخه كده ليه يعني طب ليه الناس بتعمل كده في الشارع ليه يعني مثلا مره والعياذ بالله والعياذ بالله مره زمان سافرت بره ورجعت اول حاجه جت في ذهني احنا ما عندناش حمامات في الشارع لو واحده ست في الشارع مش راجل ست عايز تخش دوره الميه لو واحد عنده سلس بول لو واحد عنده السكر لو احنا عاملين بقى مصر كلها محولينها الكوبري ده بيتعمل لاستخدامين كوبري العربيات كيف مفهوم واحنا نهد اساسياته من تحت وهكذا ايه ده تغيرات بطيئه ده حصل من امتى مش من مره ولا اثنين ولا ثلاثه ولا سنه ولا سنتين ولا 10 ولا 6 سنين ولا 20 سنه وهكذا لغايه ما بيوصل ايه ان احنا بنشوفه ونستمرئه ويبقى ايه عادي. طيب مين اللي المفروض بينقذ الناس من هذه السخافات ومن هذه البتاع؟ المثقف. المثقف يعني المفكر يعني الفقيه يعني اي حد بيفهم هو ده اللي المفروض. دكتور جمال حمدان كان يقول ان هو ده المثقف يعني بمثابه جنود الحراسه للحصون هو اللي بيبص من بعيد ويقول اخوانا في مصيبه جايه خلي بالكم وبتاع مش عارف ايه. عشان كده دائما اي سلطه في العالم اي سلطه في الغالب بتكره دائما اي حد بيفكر. عشان كده دائما كتير جلمه الكلمه دي تتقال بشكل في السياق احيانا طبيعي جدا يقول لك انا مش عايزك تفكر مش عايزك ليه يقول لك اللي عايز اقوله لك اعمله يا بيه. طب ما والبروسيسور اللي ربنا مدهوني ده اعمل بيه ابيعه واشتري مكانه هارد ديسك يعني اعمل بيه ايه؟ لا ما انا مش عايزك تفكر ليه لانه اي تفكير هتبقى متعب مشاغب تلبس قضيه حاجه كده. طيب عكس التفكير الاناني لو غير المنطقي اللي احنا قلناه العند ده احيانا الامم بتهلك بسبب التفكير المنطقي. ايه التفكير المنطقي؟ هم بيسموه تفكير منطقي ولا التسميه يعني شائكه او مخادعه. هو بيسموه التفكير الاناني اللي بيسموه احيانا معضله المشاعر او بيسموها معضله المرفق العام او احيانا بيسموها معضله السجين. كل ده تسميه لحاجه واحده بتدرس في عده علوم اما نظريه الالعاب او نظريه الحرب او احيانا في علم الاجتماع او احيانا عندنا في الشريعه اللي احنا بنسميه احيانا حديث السفينه حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ايه المثال المشهور في علوم الاجتماع؟ بيقولوا ان حضراتكم كلنا ده لو كل مره بنيجي هنا المكان واكتشفنا ان ما فيهوش شاي وسكر فنقول لك ايه احنا كل مره هنيجي مش شاربين شاي وسكر والبشمهندس هيصدعنا فكده هصدع من غير شاي لا ما ينفعش. طب نعمل ايه؟ احنا نشتري شاي وسكر بتاعنا كلنا كل واحد يا اخوانا يطلع 5 جنيه للدوره كلها شاي وسكر. ليه؟ احنا كم واحد؟ 100. هتقدر هتشرب كام كوبايه على الاقل في المره مره او مرتين لما تكون ايه فاتنين في 8 ب 16 يبقى كل واحد 16 في 100 يبقى كده 1600 باكيتة. شوف حاجة فيها 2000 عايزين ايه نجيب شاي اوب جمع الفلوس هات سكر هات شاي كده احنا حسبنا ايه اللي بيسموها بتقعد التليفون المحمول والانترنت يقولك الاستخدام العادل. انا مديك باكج انت موبايل يقولك استخدام مفتوح بشرط في الوثيقة استخدام العادل. انت بني ادم بني ادم كائن بني ادم زي السحلفة زي الفراشة يعني ايه بتنام يعني في بتفصل زي التلاجة تقعد 8 ساعات او 10 ساعات بتكلمش التليفون وال 14 ساعة اللي انت صحيهم وال 12 ساعة اللي انت صحيهم مش ممكن تكون حاطط التليفون ده. هو اصلا مصمم التليفون ان لو المكالمة زادت عن ساعة انا معرفش طبعا الستات انت عارفين ازاي تقعدوا ساعة الله يقويكم لكن احنا انا بقدرش. مراتي مرة كان بتهزر معايا بتقول لي احنا من ساعة ما اتخطبنا لغاية ما اتجوزنا لما بشوف الهيستوري المكالمات بيني وبينك مفيش مكالمة ازيد من 30 ثانية 30 ثانية الو ايوه هجيب الجبنة السلام عليكم يلا جبت البت يلا السلام عليكم بحبك يلا السلام عليكم. ما في يعني هو اي رسالة ودية عاطفية وجدانية منطقية برضو هترد عليها خلال اول 15 سنة انا فاضيين اوداني خلاص. فالفكرة ان هو ايه الاستعمال العادل ده مبني على ان انت هتسلك سلوك مش اناني مش مدمر. عشان كده احيانا في واحد يقول لهم انا واخد حزمه مفتوحه يقول له مفتوحه في حدود ان انت بني ادم طبيعي مش احنا مش جايين سنجاب ما قاعدين على الانترنت ما بيقومش بتنام يعني لازم خش نام شويه. تلاقي واحد طالع لك في خدمه العملاء مش هننام خش تنام 5 ساعات التليفون هيتحرق في ايدك الموبايل او انت واقف قدام المترو مشغله 24 ساعه مديه لحد فيبقى ده مش استخدام عادي وانا مش مديه لشركه ولا لاستخدام تجاري انا مديه لبني ادم عادي خلاص. فده نوع من الصوره الاساسيه بتاعه المشاع اللي هي الشاي والسكر احنا بنسموها الاغنام والقطيع ان احنا نلم فلوس من بعض ونشتري ارض مشاع انت معاك قطيع اغنام وانا معاك قطيع اغنام احنا عايزين كلنا نشرب شاي وسكر. فانت في واحد بيخش جوه عادي كل مره بيعمل كوبايه الشاي بتاعته ويطلع لما يكون متضايق او يعمل كوبايتين كده احنا في الايه في الطبيعي. ففي واحد يعني تطلع في فكرة في دماغه يقول لك ايه ده، انا ممكن اضرب 6 كوبايات شاي وما يحصلش حاجة. ليه؟ لانه لا مش بتاعنا كله، هو هيضيع في الزيطة مش هيبان فعلا. المشكلة انه هذا السلوك لو كل الناس فكرت بنفس الطريقة اول 3 محاضرات الزكر خلص الشاي خلص، السلوك الاناني انتشر خلاص. دي معضلة المشاعر، دي مش معضلة المرفق العام. المرفق العام المواصلات العامة، الحاجة المتسابة استخدام عام، المش عارف ايه، اي استخدام جائر للموارد العامة بيهلك المجتمع كله. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لخص جميع، طبعا النظريات دي حديثة جدا، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك من شيء او خير يدل على يدل الناس الى الجنة او يهدهم الى الصلاح او كذا الا دلهم عليه بمختصر العبارة وبليغ العبارة. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول اوتيت جامع الكلم، في تفسير الشروح الحديث يقول ايه الكلمة اللي كانت تنزل في كتاب او كتب النبي صلى الله عليه وسلم يختصرها في كلمة أو كلمات أو جملة أو جملتين ممكن أنت تفردها في كتاب واثنين وثلاثة. عشان كده دايما نقوله من آيات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وهي كثيرة، من آيات النبوة أنه أمي وكل علوم الإسلام شققت من كلامه. يعني واحد يقول لك إيه كتب أصول الفقه والاستنباط وكل الحاجات دي اللي هو الناس يعني العالم كله، يعني أي حد بيدرس قانون يعرف أن من مراجع القانون الدوري الشريعة الإسلامية. الناس كفار كافر بالله ورسوله ولا يؤمن بالله ولا يوم الآخر، يقول لك القانون والفقه الإسلامي ده حاجة عظيمة جدا. إحنا بنقول إيه؟ ده كل هذا مأخوذ من بعض أنوار كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا مش كل كلامه كمان، وإلا هو متروك للأمة تقعد تستنبط من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أمي يعني غير معلم، يعني غير مش فيلسوف، يعني مش عارف ده كل ده. فدي من آيات النبوة أن الكلام ده أصلا إيه؟ كلام، لا ده كلام وحي أصلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلام. حديث السفينة، مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل القوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها. ناس قاعدين في سفينة يركبوا مع بعض، السفينة دورين، ففي ناس يركبوا في الدور الأولاني ففي ناس عملوا قرعة، في ناس إيه قعدوا في الدور الأولاني، في ناس قعدوا في الدور السفلي. السفلي ده منه إيه لأعر السفينة والعلوي ده، فالناس اللي فوق اللي عايز يشرب مية ينزل جردل يجيب مية يستخدم المية، اللي راجل في السفلي يطلع يعدي على أخوانه اللي في الدور الأولاني يضايقهم وينزل مية ويجيب ويلطلط شوية مية وينزل فقعدوا كده. فقالوا ايه؟ قد اذينا اخواننا اللي هم اللي في العلو اللي في الدور التاني، فلو خرقنا خرقا في نصيبنا احنا ايه؟ لا نضايقهمش تاني. هم اتضايقوا فعلا، احنا نخرم خرم في السفينة ونجيب مية فنزلهم اهل العلو. طبعا الحديث فيه روايات كثيرة جدا، وهم في ناس جمعها في جزء لوحده كل مروياته وكل فوائده اللغوية وفوائده الحديثية، لأنه الحديث فيه فقه عظيم جدا، فقه في الاجتماع البشري، فقه سياسي، يعني ككلام النبي صلى الله عليه وسلم هو قد أوتي جوامع الكلام. قال ايه؟ فقالوا لهم ايه؟ تتعملوا ايه؟ فقالوا ايه؟ قد أذيناكم وقلنا لو خرقنا خرق في نصيبنا. ايه الحجة؟ انه بتاعي مش عايزيك يا اخي، حرية شخصية، انا هعمل ده مش عايزيك انت. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فلو أخذوا على أيديهم نجوا جميعا، ولو تركوهم وما أرادوا هلكوا وهلكوا جميعا. كان في بعض المرويات بتقول إن بعض أهل العلو انقسموا لفريقين، ففي منهم قالوا إيه؟ دعوهم أهلكهم الله يفعلوا في نصيبهم ما شاء. واحد يقول لك أخي سيبه، تمالك أخته أمه بيته عربيته، لا والله لا يكون. ليه؟ هم الأمر معروف عن المنكر أصلا، ما فيش حاجة اسمها في حاجات الشخصية، هو منكر ده حق الله. عشان كده الاصوليين اول حاجه بيقسموها الحقوق، يقول لك ده ايه؟ ده حق الله ولا حق العبيد ولا حق مشترك، وعشان نشوف مين اللي في ايده ايه يقول ينفع ولا ما ينفعش اسيبه ولا ما اسيبش. واحد يقول لك يا اخي انت مالك؟ لا مش انت مالك، اجعلك الله عليا وكيلا. جعلني الله عليك وكيلا بحق الايه؟ من راى منكم منكرا فلو اخذوا على ايديهم لنجوا ونجا جميعا، ولو تركوهم وما ارادوا هلكوا وهلكوا جميعا. خلاص حضرتك توثقوا فينا ثاني النفس ظن الذين ظلموا منكم خاصه. هو هتظيف مين؟ هتصوب مين ثاني مولانا غير اللي ظلموا؟ اللي سكتوا. عشان كده حديث السبت، قصه السبت اليهود، في واعي الواعظين وفي ناس قالوا للواعظين لما تعظون لما تعظون قوم، قالوا ايه؟ معذره. في واحد نصح والثاني ما وقعش في المنكر ولم ينصح، وفي واحد وقع في المنكر. فلما اتى العذاب لم يذكر الا فرقتين، فرقه ناجيه وفرقه ممسوخه. فلما سئل عبد الله بن عباس رضي الله عنه فقال ايه؟ اخذوا معهم، يعني اللي سكت ولم يقع في المنكر. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا فعلت الخطيئه في الارض فمن غاب عنها ورضيها كمن شهدها، ومن شهدها وانكرها كمن غاب عنها. عشان كده دايما الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. واحد اسمه مايكل كوك كان عامل كتاب اشهر كتاب عن نظريه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في الاسلام, هو غير مسلم, غير مسلم, يقول في مقدمه الكتاب يقول لا يتصور وجود امه الاسلام بدون الامر بالمعروف والنهي عن المنكر, وهو من ادق شعب الايمان, بل هو في بعض احاديث النبي صلى الله عليه وسلم اعلى درجات الجهاد على الاطلاق, اللي هو قول النبي صلى الله عليه وسلم اعلى الجهاد قولة حق عند سلطان الجائر. والحديث وان كان في ضعف, حديث سيد الشهداء حمزه ورجل قام الى امام جائر فامره ونهاه فقتله المقتول, طبعا المقتول الامر اللي هو الامر بمعروف عن المنكر, فهو ايه ده من اعلى درجه سيد الشهداء حمزه, طب ده مجاهد في سبيل الله يقاتل المشركين بالسيف, ورجل قام الى امام جائر فامره فنهى. ليه الامر دايما كلمه الامر بمعروف عن المنكر كبيره جدا في مقام الحكام والفقه السياسي؟ ليه؟ لانه فلسفة الحكم اللي كان بيقولها أسموغلو هو مش مسلم ولا يعرف حاجة عن اللي قاله النبي, إن فساد فساد فساد الحكم بيفسد جميع طرق الصلاح, أنه بيبوظ كل مسارات الصلاح داخل المجتمع, بيفسد كل حاجة. ليه؟ مش الجهل بس, إحنا عارفين الصح بس ما نعملوش. قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت قالته سيدة أم سلمة في ذكر حديث المهدي, قالت يا رسول الله أنا أهلك وفينا الصالحون, قال نعم إذا كثر الخبث. طب أمال إيه اللي ينجو إمتى؟ لما يكون في مصلحين, المصلح الصالح يهلك. حديث أم سلمة لما قالت له إن فيهم المكره اللي هو حديث الخسف, حديث يخرج يقاتل المهدي فيخسف بهم, فلما النبي قالت له يخسف بهم فقالت له يا رسول الله فيهم المكره, في واحد طلع غصب عنه وواحد مش عايز يقاتل وبتاع, فقال يخسف بهم جميعا كلهم الأول ويبعثون على نياته, لكن في الدنيا يصيبهم ما أصاب الظالمين, يعني يتسوف الصورة على الأقل, ثم الله عز وجل يحكم كيف يشاء. طيب خلاص السلوك المنطقي احنا ضربنا أمثلة اللي هو معضلة السجين وأزمة المرفق العام وأزمة الشيوع. معضلة السجين هي نفس المثال بس بتضرب بطريقة ان انا واخونا اسمك محمد, انا ومحمد يقفشوا محمد والعياذ بالله, يقفشون انا ويقولوا له محمد اعترف على ايمن تاخد براءة وياخد هو اعدام, ويمسكون انا تقولوا له اعترف على محمد بالزور ياخد هو اعدام وانت تاخد براءة. فانا هو بسبب الرابط الديني الشرعي في الشريعه الاكراه هنا مش معتبر في القتل, فانا ايه يعني افرض محمد ادوا له مسدس قالوا له اقتل ايمن او نقتلك لا يقتلني, واحد يقول لك طب ما هيتقتل يقتل. ليه؟ لان دماء المسلمين تتكافئ, فهو اصلا انا دمي معصوم وهو دمه معصوم فليه يقتلني؟ يقول لك اصل هددوني. لا مش في ده, عشان كده العلماء في الفقه يفرقوا بين الاكراه, في حاجات يقول لك لا يكره لا يتصور فيها الاكراه, يعني يقولوا لا يكره في القتل ولا يكره في الزنا, في السب والكفر وبتاع في حاجات يتساهلوا فيها, يقول لك يقول كلمه الكفر ولا تخالط قلبه ماشي مش عارف بتاع, تقول له الزنا لا يتصور لاسباب والقتل يتصور لاسباب. لكن الشاهد فلو انا وهو الاثنين احنا الاثنين اللي يحكمنا الاسلام تصورا المفاهيم بتاعتنا, فيقول ايه لا ايمن لا لا لا اهلك لا والله ما عملش حاجه هو بريء هنسجنك لا يسجنه, وانا اقول نفس الكلام احنا الاثنين ننجو بسبب معضله السجين. ايه اللي انا وهو يخلينا ناخد هذا القرار من غير انا وهو ما نتفق على حاجه؟ ان انا وهو متفقين على المفاهيم الاساسيه المحركه لنا وهو انا وهو. عشان كده دايما يقول لك الامه الاسلاميه لما بتنضبط مفاهيمها تلاقي واحد شغال في اندونيسيا واحد شغال في اسبانيا ومش عارف, يقول لك انتوا متفقين مع بعض. لا مش متفقين, امال ليه بتعملوا حاجه بتصب في نفس التصور؟ عشان احنا بننطلق من نفس مفاهيم. في واحده اظن مش عارف اسمها هي مش عارف هي ورقه راجل ولا ست, يعني حاجه اسمها حد اسمه جاري بانت ممكن يكون راجل, جاري بانت عامله كانت كتاب اسمه هو مترجم كتاب اسمه اي مسلمز او المسلمون الافتراضيون, اسمه كده الكتاب المسلمون الافتراضيون, اعاده ربط شتات ديار الاسلام رقميا, اسم كتاب كده المسلمون الافتراضيون يعني الفيرشوال اللي هم على الشبكه الانترنت, اعاده ربط شتات الاسلام ديار الاسلام رقميا. بتقول ايه في الكتاب او بيقول ايه في الكتاب مش فاكر المؤلف هو راجل ولا ست, بتقول ان المشاهد لسلوك المسلمين على شبكه الانترنت لا هو امام امه هي مستشعره ان هي امه ولو لم ترى بعضها البعض, يعني تلاقي واحد داخل وعمال بيدعو القضيه وبتاع يا ابني انت منين يقول لك انا مش عارف في تشيلي, طب اللي بيتكلمه ده يقول لك اخويا منين من اندونيسيا, طب الاخ الثالث اللي داخل ده من السنغال ده من مصر ده ايه الرابط, انتوا ليه شايفين بعض واحد بيتكلموا اكنه كانوا امبارح مع بعض, فبيقول لك ربط اعاده ربط شتات دار مفهوم دار الاسلام موجود في ذهنهم ان احنا كلنا مسلمين خاضعين لنفس التعاليم خاضعين لنفس الاحكام, فانا الاقي واحد داخل بيستفتي عالم في الحجاز وهو من أوروبا، واحد في أمريكا اللاتينية داخل بيستفتي حد مالك من المغرب. طب إيه الرابط؟ تعرفوا بعض منين؟ إحنا أمة واحدة، مفاهيمنا واحدة، خلاص كده؟ طيب خلاص السلوك آخر صورة أو صورتين من السلوك من السلوك السلوكات اللي هي بتؤدي إلى فساد المجتمعات أو انهيار المجتمعات. حاجة بيسموها تفكير القطيع، وفي حاجة بيسموها عقدة السد. تفكير القطيع إني إحنا كلنا نأثر على بعض بالسلب. أشهر تجربة ليها سلبا وإيجابا أزمة كاسترو بتاع كوبا أيام رئيس كينيدي الأمريكي. كان حصل انقلاب شيوعي، كاسترو وصل لسدر الحكم في كوبا. كوبا دي الفناء الخلفي بتاع أمريكا، فأمريكا المفروض، وساعتها كان الحرب الباردة مع الاتحاد السوفيتي، فما يصحش إنه إيه بقى فيه كده. فعملوا إيه؟ راح كينيدي اجتمع بالفريق الرئاسي وقال لهم إحنا طبعا لازم ما نسكتش. قالوا له طبعا مش هنسكت يا رئيس. قالوا لهم طبعا هننزل قوات خاصة في كوبا تقتل كاسترو. قالوا له طبعا هنعمل كده. خدوا قرار هم قاعدين، لا محدش قال القرار ده صح ولا غلط، ده هيفضحنا دبلوماسيا. طب لو فشلت الخطة ده مش عارف ايه. كله تأثر بتفكير القطيع وتصوره ان دي رغبة الرئيس، ولا حد مفيش حد المفروض يعرضه. خدوا القرار، انزلت امريكا قوات خاصة، قوات اتنفخت، كانت فضيحة بجلاجل لامريكا، ويعني سبة في تاريخ السياسة الخارجية الامريكية. هو نفس الطريق، فريق كينيدي ده، هم اتعلموا من اخطائهم جدا الامريكان. قالوا احنا مش ممكن ناخد اي قرار بالطريقه دي تاني. عشان يتحسبوا لفكره القطيع قالوا ايه؟ قالوا لا يجتمع الفريق الرئاسي في اتخاذ اي قرارات مصيريه مره واحده بعد كده. الفريق يتقسم فريقين وما يحضرش الرئيس، معاهم بحيث ما ياثرش، ما يبقاش عارفين الرئيس عايز ايه. هو بيقول ابحثوا لنا احسن قرار للامه الامريكيه في ده. الفريق ايه ده يعمل، ياخد قرار ويناقش كل الافكار، يعني كل واحد يقول فكره محدش، اللي هو بيسموها احيانا عصف ذهن. انا اقول الفكره محدش يعقب ولا يضحك ولا يقول الفكره سخيفه ولا ايه الفكره دي، انا اقول اللي انا عايزه بحريه تام، ويكتبوا ويشوفوا يقسموهم اولويات وليه مبررات. الفريق بيعمل كده، يسكتوا لا، فريق ايه يتقسم نصين، ايه واحد اتنين، بي واحد باتنين، ويقلبوا يجيبوا ايه واحد مع بي واحد، بحيث دول ما ياثروش نفسهم على بعض، ويعيدوا نفس المناقشه وطرح الاختيارات، وبعد كده يجتمعوا باختيارات مكتوبه مبرره بمعايير للرئيس، والرئيس ياخد قراره بناء على ده. خلاص. طبعا حصل نفس الحكايه تاني مع اداره كينيدي بعد ما عملوا التكنيك ده في ازمه الصواريخ الكوبيه. الاتحاد السوفيتي عمل منصات صواريخ نوويه في كوبا، امريكا عالجت الموضوع دبلوماسيا، ساعتها هددت ان هي تضرب كوبا نووي. امريكا طبعا ليها سابقه، ضربت اليابان، ف تم تفكيك المنصات، وكانت ناجح، تجربه ناجحه جدا للسياسه الخارجيه. هي فريق كينيدي اللي خد القرار الكارثي بتاع ايه، ازمه خليج الخنازير بيسموها، اللي هو انزال القوات الخاصه بتاعه كاسترو اللي فشل وعملت ايه، ازمه كبيره جدا. خلاص كده. اخر فكره عقده السد، ان انت احيانا لما تكون الشيء قريب جدا جدا منك والخطر محدق بيه، احيانا بتتعامى عشان تتعافى نفسيا، زي ليله الامتحان لما تكون خلاص باقي لك كام ساعه الامتحان وباقي لك 3 شباتك، اكيد الدكتور مش هيجيب من دول، اكيد. لا ليه، مين قال اكيد؟ الاحتمال من ناحيه الاحتمال الرياضي المحض ممكن يجيب. اقول لك ايه، لما هو ما قالش ان هي مهمه، انت عايز تعمل ايه؟ عايز تتصالح نفسيا عشان تعرف تنام، بس خلصنا. خلاص. بيسمعوا عقدة السد ليه؟ احيانا بيسالوا حد من ال احنا ده ايه ان شاء الله خلص. لا انا اشرب واكل واي حاجه، اي حاجه عندي كتير. ينسون كركديه بتاع عصير لحمه يعني. ازمه السد دي بيسالوا ناس ساكنه تحت السد، السد ده لو انهار هم ماتوا خلاص، يصحى يلاقي نفسه بيتحاسب، مش هيدرك ان هو مات يعني، هيموت على طول. يقولوا له السد ده ممكن ينهار، يقول لهم لا طبعا، بص السد لا مستحيل ينهار. الدكتور يجيب الشابتر ده في الامتحان، يجيب الامتحان كله، في دكاتره بيعملوا كده، بيجي امتحان كله على سطرين في اخر ورقه المقدمه، حاجه سخافه. خلاص. طبعا هو ده اصلا مش اختباريا غلط، ده في علم الاختبارات والمقاييس غلط، لازم يختبر اختبار لي معايير، لكن الشاهد انه ده بيتعمل. انت بعقده السد اللي خليك بتمنعك ان انت تاخد ايه، حذرك من ده. لما بيسالوا في عقده السد دي ناس ساكنه بعد السد ب 10 كيلو، لو حصل انهيار هيتضرروا بس مش هيموتوا. يقولوا لهم السد ممكن يقع، لو والله احتمال. طب لو حصل ايه؟ يقول لك لا احنا عاملين مش عارف ايه وبتاع وهكذا. خلاص. عشان كده يروى ان في النكسه في 67 حد من مستشارين عبد الناصر، احنا مصر طلبت رفع القوات الدوليه بيننا وبين اسرائيل، واحنا اللي ايه احنا قلنا اهو هنحارب وهنعمل وبتاع مش عارف ايه، وقلنا القوات الدوليه واخواننا ده كده اعلان حرب وبتاع، قلنا المجتمع الدولي اه واشهدوا اخواننا على اللي هيحصل دلوقتي الحاره واحنا ومشينا القوات. فواحد من المستشارين عبد الناصر بيقول له طب افرض يعني هاب ان اسرائيل بدات الحرب، فعبد الناصر قال له ايه ده تاريخيا مدون، قال له يا راجل تفهم بقى ايه ده لحظه قول تاني يعني هو احنا بعد الحركه دي هو انت، قال لا يعني هو كان متصور مستحيل ان هم يحاربوا ايه ده دي عقدة السد، ده مفيش حد في العالم الا وعارف ان الحرب هتقع مفيش حد الا ما مدرك تماما استعدادات اسرائيل والوضع الدولي واللي احنا عملناه وكل حاجه ان اسرائيل هتحارب، يعني هتحارب وهتحارب دلوقتي مش بعد يومين ولا دلوقتي لاسباب يطول شرحها. لكن الشاهد قال له يا راجل تفهم بقى ده اكبر قاعده عسكريه وسياسيه، احنا كنا ساعتها من قوت جيوش ثلاث دول سوريا والقياده العربيه المشتركه، وكنا على الاقل الاردن خلاص، وعندنا هناك قوات رصد ورصاد مطارات، يعني احنا كنا عاملين كل حاجه. فالشاهد ان هو ايه اللي هو اه لا عهد السد ممكن تعمل كده. طيب ماشي خلاص مش عايزين كده. طب اللي احنا قلناه ده في نطاق امم. طيب المجتمعات الصغيره احنا عندنا في مصطلحات في علم الاجتماع احيانا يقول لك مجتمع كبير يعني امبراطوريه اتحاد مجموعه دول دوله كبيره. طيب لو شركه جمعيه مؤسسه تنظيم صغير اي حاجه معموله لاي حاجه، يعني احنا عاملين جمعيه عاملين جمعيه خيريه باللي خد منها الكوبايه وفي اخر الدوره هتكسب معانا كوبايه شاي هديه، مع ان احنا هنتعبك معانا كده. انت ماسكها غلط خالص يعني ماشي، انا بقول لك انت ماسكها غلط. انت كليه ايه؟ اعلام. اما انا قلت برضه. خلاص يا اخوانا. فالمفهوم شبه اللي احنا قلناه بتاع انهيار الشركات انهيار الامم والمجتمعات اثار بعض الناس في الشركات. عندنا احصاء بتقول ان 90% من الشركات الناشئه في امريكا بتنهار في اول 3 سنين في امريكا. امريكا امريكا يعني اداره يعني موارد يعني مش عارف ايه وبتاع، امريكان ادائهم في الاداره بشع يعني يعني ممتاز يعني. 90% من المؤسسات او من 70 ل 90 بدقه يعني من 70 ل 90% من المؤسسات في امريكا الناشئه بتنهار في اول 3 سنين. فقال لك لا لحظه، هو احنا ده نقص موارد؟ لا. طب احنا مش جايبين احسن ناس؟ اه في شركات يا اخوانا كانت ملء السمع والبصر واتباعت. نوكيا التغيرات البطيئه اللي بتحصل حواليها في العالم تغيير هو غير مدرك، لان في مشكله كبيره جدا بتحصل تغيرات الحاجات اللي هي في الشاشات وبتاع في الموبايلات الحديثه. نوكيا اتباعت، تم الاستحواذ عليها، كانت اكبر شركه موبايلات في العالم وراح في يوم. ايه السبب؟ فقال لك لا احنا ندرس ده على مستوى مصغر. فبداوا يعملوا ايه؟ يشوفوا الشركات، خرجوا مصطلح اسمه الذكاء التنفيذي. الذكاء التنفيذي ده ايه؟ الذكاء التنفيذي بيقول لك انا عايز اعرف ايه السبب اللي بيخلي شركات مع توافر اعداد ضخمه جدا من الكوادر الفنيه والمهندسين والموارد الماديه وبتاع تنهار في اول 3 سنين زي ما الاحصاء بتقول. نعمل ايه؟ راح عاملين استبانه موزعه على الناس. ايه الاستبانه بتقول ايه؟ بيسال الموظف كل موظف في ايه؟ عملوا الاحصاء دي يا اخوانا على كام شركه؟ 33000 شركه خاصه وحكوميه. بيشوف الاستبانه بيقول له انت عارف ايه رؤيه رؤيه المؤسسه اللي انت شغال فيها دي؟ قولها لنا. عارف رسالتها؟ قولها لنا. انت بقى وظيفتك بتعمل ايه عشان تحقق الرساله دي؟ اللي هو احنا قلنا لو انا فهمت المفاهيم اللي هي الرؤى والرساله هعرف اتحرك، لو انا مش عارف يا اتحرك غلط يا مش هتحرك خالص يا اما حاجه مش هتتنفذ. فقالوا طب انت وظيفتك في الشركه ايه علاقتها بده بالمهمه دي؟ طب بيئه العمل اللي معاك بتساعدك ان انت تعمل الوظيفه اللي تحقق رساله ورؤيه المؤسسه؟ طب اسئله من هذا القبيل. طلع ايه اللي حصل عليها؟ طبعا الارقام دي لا بتبقى ايه هي طبعا في ارقام للاحصاء بس بتبقى مزعجه الارقام المجرده يعني. خلينا كوره. الاحصاء بتقول ايه؟ اكن اتنين بس من فريق كره قدم، وكانه الاحصاء على الزمالك تصدق. اتنين بس من الفريق عارفين جونهم فين، اتنين بس، اتنين بس من الفريق عارفين دورهم ايه في الماتش، هعملوا ايه؟ الفريق كله الا اتنين بيلعبوا ضد فريقهم. الاحصاء دي حقيقيه، احنا منقلبينها كوره عشان تتفهم، والا هي السلايد دي السلايد الشرح ده هتترفع لكم يا اخوانا. في ارقام دقيقه جدا الكتاب، احنا واخدين الاحصاء نقلا عن كتاب العاده الثامنه بتاع ستيفن كوفي، وجايب احصاء كويسه جدا يعني، جايب الدراسه دي كامله بمراجعها بكل حاجه لو حد بيحب يعني يعرف تفاصيل. بس احنا حولناها كرة عشان تتفهم. فواحد يقول لك ايه 33 الف شركة في امريكا يطلع الاستبانة ان اتنين بس عارفين جونهم فين، اتنين بس عارفين دورهم ايه، اربعة بس مهتمين بالماتش، الفريق كله الا اتنين بيلعبوا ضد فريقهم، ده احصاء مرعبة جدا. تخيل احنا لو العياذ بالله والعياذ بالله لو الاحصاء دي احنا مثلا في مصر احنا نكون احنا ممكن تكون الحكومة بتشتغل ضد ارادة الشعب ممكن، او ممكن ضد مصالحه، او مثلا وزارة التربية والتعليم بتكرس التجهيل في مصر. لا لا لا انا ما صدقش، لا انا البيت ده شريف والوزارة دي شريفة وطاهرة. طبعا احنا نجيب محفوظ كأديب الأدبة دايما بيلقطوا حاجات الناس احيانا ما بتلقطهاش بسهولة، بس هو بيلقطها ايه، بس طبعا بيدونها في الأدب فبتتمسك او متمسكش يعني. يعني فهو كان كاتب مرة، نجيب محفوظ كان كاتب الذي يحدث في مصر ليس تعليما مجانيا ولكن تجهيل باهظ الثمن، احنا بندفع مليارات عشان نطلع ايه جهلة، جهل مكعب. طبعا في جهل بسيط وجهل مركب، احنا هنا جهل مكعب. طيب احنا دلوقتي انا عايز ايه، احنا ممكن احنا ممكن نتوقف عن، لان انا عايز المره الجايه لا يبقى خلاص. طيب احنا نتوقف عند هذا الحد بحيث لا لا كده. طب احنا كده بحيث نترك اثر طيب عندكم يعني، لان احنا في الجزء اللي احنا عايزين نكلف عليه لسه يعني لسه ما وصلناش للجزء اللي هنبني عليه اللي هو مفهوم الجامعات الوسيطه يعني، فاحنا نتوقف عند هذا الحد نستكمل الجزء. طبعا المحاضره الاولى دي هي الاولى والاخيره من نوعها، احنا بنتكلم شويه عن المفاهيم شويه عن المفاهيم، بعد كده هيبقى سرد تاريخي، هناخد اندونيسيا شبه القاره الافريقيه شبه القاره الهنديه افريقيا ايران تركيا جمهوريات اسيا الوسطى افغانستان، يعني كله سرد تاريخي على بعض المفاهيم اللي احنا هنعيد النظر فيها، ايه اللي خلى المجتمعات الاسلاميه في مشارق الارض ومغاربها يوصل توصل للحاله اللي احنا فيها حاليا مع اختلاف الامراض مع اختلاف لكن النتائج متشابهه. فاحنا ده هنبداه اثناء المحاضره الجايه ان شاء الله، بس بعد ما نخلص الجزء المتبقي لنا في المحاضره الاولى اللي هي متعلقه بعلاقه الافكار بتغيير السلوك. نلقاكم ان شاء الله الاسبوع القادم السبت صح كده. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. نتاسف جدا على التاخير المره دي، ان شاء الله المره الجايه هنبدا 11:30 الصلاه بعد ما نخلص، يعني احنا دلوقتي الساعه 2 الا 10، لان احنا قدام خيارين، يا اما نستنى الظهر ونصلي ونبدا فاحنا كده نبقى رحلنا الميعاد، فلو حد عنده دورات تانية هتخبط فيه، يا اما بعد ما نخلص احنا نصلي عادي، نصلي جماعه دلوقتي الساعه 2 الا 10، يعني احنا قدامنا ساعه مثلا تقريبا او اكتر على العصر، فاحنا لسه في الوقت يعني، ونصلي جماعه ان شاء الله. لو عايزين نصلي في المسجد تحت تحس يبقى المساحه تسعنا يعني. اتفضلوا.